يصاب تطوعا وتطوع معناه التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما ليس مفروضا على العبد، التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما ليس مفروضا على العباد، يعني يتقرب بالسنن بفعل السنن او يتقرب بترك الايه؟ بترك المكروهات او بحمال نفسه من بعض المباحات. تمام؟ هذا يعد ايه؟ تطوعا. قال فصل في صوم التطوع، وصوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين، ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور، ومنه ما يتكرر بتكرر الايه؟ الاسبوع. هنا يتكرر بتكرر السنه، تكرر السنين، ثم الشهور، ثم تكرر الايه؟ الاسبوع. فمما يتكرر بتكرر السنين صوم يوم عرفه، وصوم تاسعاء وعاشوراء، والحادي عشر على تفصيل. وكذا من الذي يتكرر بتكرر السنين صوم ايه؟ ست شوال. صوم الست من شوال، تمام؟ اللي هي تسمى الايام البيض على عند المصريين يسمونها الايام البيض، لكن هي ليست تسمى لا تسمى في الشرع الايام البيض. تمام؟ طيب، ومما يتكرر بتكرر الشهور الايام الثلاثة ايه؟ البيض من كل الشهر. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على خلاف في تعيين هذه الايام. تمام؟ والذي يتكرر بتكرر الاسبوع صوم الاثنين وصوم الخميس. تمام؟ على هذا الترتيب ذكر الشيخ كلامه، فبدأ بما يتكرر بتكرر الايه؟ السنين. فقال يندب صوم ستة من شوال، يندب صوم ستة من شوال وتندب متتابعة من تل العيد، فإن فرقها جاز. يعني يندب أن يبدأ صوم ستة من شوال من ايه؟ من اليوم الثاني من شوال، من اليوم الثاني من شوال، وأن ايه؟ وأن يتابعها بأن يصوم من الثاني إلى السابع، من الثاني إلى إيه؟ السابع. إلى السابع. تمام؟ قال وتاسعاء وعاشوراء، يعني ويندب صوم تاسعاء يوم تاسعاء وهو التاسع من المحرم، وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. وفي صوم اليوم التاسع معنيان، المعنى الأول الاحتياط لليوم العاشر احترازا عما إذا كان التاسع هو العاشر في نفس الأمر، لأن إيه؟ لأن نظن أن الشهر السابق ناقص تاما، وهو ناقص في نفس الأمر، فيكون التاسع هو العاشر في نفس الأمر، التاسع من الحرب هو يكون العاشر، حينئذ يندب لنا أن نصوم إيه؟ التاسع للاحتياط، ويندب صوم التاسع أيضا، والمعنى الثاني يعني في صومه مخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر فقط، لذلك إذا لم يصم التاسع سن له أن يصوم معه إيه؟ مع العاشر الحادي عشر. يبقى إذا لم يصم التاسع يندب له أن يصوم الإيه؟ الحادي عشر. وبعض الأصحاب يقول بل يندب أن يصوم التاسع أو العاشر أو الحادي عشر. لماذا؟ الاحتياط، لأنه يحتمل أن اليوم التاسع الثامن في نفس الأمر، وأن اليوم العاشر هو التاسع والحادي عشر هو العاشر. تمام؟ يبقى إذا كان الأمر إذا آل الأمر إلى الاحتياط فيندب صوم الإيه؟ الثلاثة تمام، التاسع والعشر، التاسع والعشر والايه؟ والحادي عشر. تمام؟ قال وايام البيض، يبقى اذا ترك المصنف الكلام هنا على صوم يوم عرفه، لكنه سيذكره بعد، يذكره بعد في قوله ايه؟ ثم شعبان وصوم يوم عرفه، يعني هو سيذكره، لكن على كل حال الغالب او الصورة العامة في هذا الباب أنه ذكر ما يتكرر تكرر السنين ثم ما يتكرر تكرر الايه؟ الشهور. لذلك قال وأيام البيض من كل شهر الثالثة عشرة وتاليه، الثالثة عشر وايه؟ الرابع عشر والخامس، هو الرابع عشر والخامس عشر، والاحتياط أن يصوم الثانية عشر مع هذه الثلاثة، خروجا من خلاف من قال إن البيض تبدأ من الثانية عشر. الإمام العبراني على ما أظن قال إن الأيام البيض تبدأ الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. تمام؟ لأن منتصف الشهر يقينا يكون يوم الايه؟ الرابع عشر. وهذه الأيام سميت بأيام البيض لأن القمر يكون في تمام البياض فيها، يكون في غاية في تمام البياض فيها، لذلك سميت الأيام الايه؟ البيض. تمام؟ قال والاثنين والخميس، يبقى هذا من القسم الثالث، وما يتكرر بتكرر الايه؟ الأسبوع. قال وصوم الاثنين والخميس، لكن يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، يكره إفراد يوم الجمعة بالإيه؟ بالصيام. وكذا يكره إفراد يوم السبت بالصيام، ومحل الإفراد قلنا الإفراد، فلو صام قبله يوم أو بعده يوم لم يفطر، يعني إذا صام قبل الجمعة يومين ثم وصل هذا اليوم بالجمعة، يعني صام الخميس والجمعة هل يفطر؟ لا يفطر. صام الجمعة والسبت هل يفطر؟ لا يفطر. صام الجمعة والسبت معا لا يفطر، لأنه إيه؟ وصل الجمعة بيوم ووصل السبت بيوم. إذا صام السبت فقط إما أن يصوم قبله يوما هو يوم الجمعة، وإما أن يصوم بعده يوم هو يوم الإيه؟ الأحد. تمام. يبقى محل كراهة الإفطار، محل كراهة صوم السبت أو صوم الجمعة إذا أفردهما، أما إذا صام قبلها قبل أحدهما يوما وبعد أحدهما يوما فلا إيه؟ فلا كراهة. واضح؟ طيب. قال وعشرة الحجة، يعني ويندب صوم عشر للحجة أي غير يوم العيد، غير يوم الإيه؟ طب ماذا تشوفها؟ لو صام السبت، لو صام الجمعة والسبت كده يبقى ذكره. نعم. كل يوم قبل يوم. نعم. وبعدين. نعم. قال ويندب وعشر ذي الحجة، يعني ويندب صوم يوم إيه؟ الأيام العشر من ذي الحجة. ومراده بالعشر هنا التغليب، وليس مراده إيه؟ التحقيق، مراده التغليب، فإنه لا يجب، عفوا لا يصح صوم يوم العيد أصلا، يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح. فقوله عشر ذي الحجة اكتب عليها أي غير الإيه؟ أي غير العيد. قال والأشهر الحرم، يعني ويندب أن يصوم الأشهر الإيه؟ الحرم، وهي أفضل الشهور للصوم بعد شهر رمضان، أفضل الشهور للصوم مطلقا وشهر إيه؟ شهر رمضان، أفضل الشهور للصوم مطلقا شهر رمضان، ثم بعد رمضان في الأفضلية في الأشهر الحرم، وأفضل الحرم قال وهي أربعة ذو الحجة وذو القعدة ومحرم ورجب، وأفضل الصوم بعد رمضان المحرم، إذا أفضل ما يصوم بعد رمضان شهر إيه؟ شهر الله المحرم، قال ثم رجب ثم باقي إيه؟ ثم باقي الأشهر الحرم في الأفضلية، أفضلها رجب، أفضلها المحرم، ثم رجب، ثم ذو القعدة وذو الحجة إيه؟ سواء، ذو القعدة وذو الحجة سواء، ثم بعد الأشهر الحرم في الأفضلية شهر شعبان، يبقى أفضلها مطلقا رمضان، ثم المحرم، ثم رجب، ثم ذو القعدة وذو الحجة، ثم شهر شعبان. واضح؟ مكتوب هنا أفضل الصوم بعد رمضان المحرم ثم رجب ثم شعبان. عندك النسخة دي يعني؟ عموما قوله ثم شعبان، عندي برضه كده. ثم شعبان يعني ثم شعبان أي بعد الأشهر الحرم. أي بعد الأشهر الإيه؟ فباقي الأشهر الحرم يعني ذو القعدة وذو الحجة مقدمة على إيه؟ شعبان. على شعبان، واضح؟ قال وصوم يوم عرفة، يعني ويندب أن يصوم يوم إيه؟ عرفة، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق. لكن أفضل الليالي السنة على إطلاق ليلة الإيه؟ ليلة القدر. فأفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل الليالي ليلة القدر. طيب. قال وصوم يوم عرفة إلا للحاج بعرفة ففطره أفضل، يعني إلا لمن يحج. تمام؟ ففطر يوم عرفة أفضل له من صومه، سواء كان قويا يقدر على الصوم وأن يلتزم بعبادات هذا اليوم وأشغال هذا اليوم، أو كان ضعيفا يضعفه الصوم عن الدعاء والعبادة. يبقى لا فرق بين إيه؟ بين إن كان الحاج قويا أو غير قوي في أن الفطر له أفضل. قال فإن صام، أي فإن صام الحاج يوم عرفة لم يكره، لم يكره له هذا الصوم، لكنه ترك الأولى. هذا ما رجحه في التحفة، وما رجحه الرملي في النهاية تبعا للإمام النووي في الروضة، وكذا على ما أظن في المجموع، أنه يكره له صوم يوم عرفة مطلقا، سواء كان قويا أو ضعيفا، سواء كان قويا أو إيه؟ أو ضعيفا. واضح يا شيخ؟ قال ويكره صوم الدهر، أي يكره صوم جميع السنة، لكن المراد بصوم الدهر أن يصوم السنة إلا يومي العيد وأيام التشريق الثلاثة، إلا يوم العيد وأيام التشريق الإيه؟ فإن صوم هذه الأيام يحرم ولا يصح. قال يكره صوم الدهر إن ضره الصوم، إن ضره الإيه؟ قال أو فوت حقا، يعني أو فوت بهذا الصوم حقا واجبا، سواء كان حقا دينيا أو حقا دنيويا، حقا دينيا أو حقا إيه؟ دنيويا. حينئذ نقول يكره له الإيه؟ الصيام، يكره له الصيام. متى يكره صوم الدهر كله؟ إذا أضعفه الصوم أو فوت به إيه؟ حقا. تمام؟ قال والا يعني وان لم يخف به ضررا ولا فوت به حقا قال لم يكره بل يستحب له ذلك. يستحب له صوم الايه؟ يوم الدهر حينئذ. طب لو نذر صوم الدهر كله ينعقد نذره او لا؟ ينعقد النذر، لكن هل يدخل فيه صوم العيد وايام التشريق؟ لا يدخل فيه، فهذه الايام مستثناء لا يصح صومها ولا يصح ايه؟ التزامها بالنذر. واضح؟ طيب. هو العيد اول يوم في عيد ولا اول يوم في عيد الفطر. اليوم الاول من شوال. وعيد الاضحى وبعده ثلاثه ايام. اللي هو ايام التشريق الثلاثه. فهمت؟ بعدنا خمسه ايام في السنه لا تصام. تمام؟ قال ويحرم ولا يصح اصلا صوم العيدين. لكن مش حضر الصوم للسنة صوم آل داود؟ نعم. اللي هو يفطر يوم العاشوراء؟ نعم. أليس هذا مخالفا للدليل يعني؟ اللي هو إيه بالظبط مخالفا للدليل؟ صوم الظهر دون الإفطار. لا لا لا لا لا مخالفة في الدليل، المخالفة في الدليل إن حصل التناقض، إن حصل التعارض. أفضل الصوم صوم داود، لكن هل هذا ينافي الأفضلية لبعض الصيام؟ حصول الفضل لبعض الصيام؟ يعني صوم الاثنين والخميس فضل ولا مش فضل؟ لكن هل هو في أفضلية صوم يوم وفطر يوم؟ تمام؟ فحصول كمال الأفضلية لبعض أفراد الصيام لا ينفي الفضل عن بعض أفراد الصيام الأخرى. فإن كان الأفضل أن نصوم يوم ونفطر يوما فهذا لا يمنع أن يمنع عليه حصول فضل في صوم جميع السنة. فأصل السنة يحصل بالصوم. أصل السنة يحصل، لكن كمال السنة يحصل بإيه؟ بأشياء أخرى. يعني عندنا مثلا في المضمضة أصل السنة يحصل بإيه؟ بوضع الماء في الفم، سواء أدار الماء في فمه ومجه أو لا. لكن كمال السنة يحصل بوضع الماء في الفم وإدارة الماء ومجه خارجه. يبقى عندنا أصل وكمال. كذلك عندنا هنا إيه؟ أصل السنة يعني هذا نوع فيه استحباب، لكن هل هذا يمنع ان غيره احب؟ يعني اصل السنه صوم ال اصل السنه حصول الصوم. حصول الصوم. حصول الصوم، سواء بقى صام يوما واحدا او صام الاثنين والخميس او صام الثلاثه من كل شهر او صام كل الدهر او صام يوما وافطر يوما، لكن افضل هذه ان يصوم يوما وان يفطر يوما. افضل طبعا صوم الضحى. ممكن يكون الجواب ده خاص بال هو يخاف عليه الضرر او كده، لكن لا ده ان خاف الضرر كره له ذلك. انا قصدي اللي مش لا يخاف على نفسه ضرر ده بالنسبه له افضل الصيام. لا الناس الصوم قال افضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوم وافطر يوم، هذا فيه نص خلاص. ما ينفعش مثلا نقول ان ده خاص بال، لا ما ينفعش، النص يرفع ذلك. طيب قال ويحرم ولا يصح اصلا صوم العيدين اللي هو عيد الفطر وعيد الايه؟ لكن هل يحرم صوم عيد الام؟ تمام؟ لا يحرم. عيد الميلاد هل يحرم صومه؟ لا، ليندب. يندب ان تصوم يوم ميلاده. تاتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ويحرم ولا يصح اصلا صوم العيدين وايام التشريق وهي ثلاثه بعد الاضحى. يعني ايام التشريق ثلاثه ايام بعد عيد الايه؟ بعد يوم الاضحى. قال ويوم الشك، يعني ويحرم ولا يصح صوم يوم الايه؟ يوم الشك. نعم سيدي. طيب ما هو يوم الشك؟ قال وهو ان يتحدث الناس بالرؤيا، يعني برؤية هلال رمضان، يعني برؤية ايه؟ هلال رمضان. ان يتحدث الناس بالرؤية يوم الثلاثين من شعبان من لا يثبت، ان يتحدث بالرؤية من لا يثبت بقوله، يعني من لا يثبت دخول شهر رمضان بقوله. قدم معنى ان رمضان يدخل بايه؟ يدخل بشهادة عدل عند الإمام، أو يدخل بإتمام شعبان إيه؟ 30. طب جئنا في اليوم 29 غربت شمسه، ودخلت يوم 30، ليلة 30. ما شهدش عدل. ولم يشهد عدل برؤية الهلال، لكن جاء صبيان، أو جاء نساء، أو جاءت الفسقة، وشهدوا برؤية الهلال، هل تقبل شهادتهم برؤية الهلال؟ لا تقبل. هذا يوم الشك، سواء كان غيما أو صحوا. سواء كان هذا اليوم يوم غيم او يوم ايه؟ أو يوم صحو. لذلك قال وهو ان يتحدث بالرؤيه يوم الثلاثين من شعبان من لا يثبت بقوله، يعني من لا يثبت دخول رمضان بقوله من عبيد وفسقه ونسوه أيوة كفار، وما حل هذا إلا أن يصدقهم السامع، لكن إن صدقهم وجب عليه الصوم. هو بس مش مسلم، هو فقط، لكن لا يفوت في حق جميع المسلمين. فاكرين الكلام ده؟ طيب بس سيدنا معلش. أيوة هو الإمام هنا بيقوله وهو هنا يتحدث بالرؤية يوم الثلاثين. أيوة طب يوم الثلاثين ده مش هو النهار الثلاثين؟ نعم. طيب إزاي ما هو الثلاثين دي يوم ثلاثين احنا نصوم بكرة خلاص؟ لا هذا اليوم بقى يوم الثلاثين نفسه ليس الغد، ليس الغد، ما هو الغد قطعا من رمضان، لكن الناس تقول مثلا أنت أصبحت ووجدت الناس يقولون اليوم رمضان، هل يجوز لك أن تصوم هذا اليوم تطوعا تقربا إلى الله؟ لا يصح، يحرم ولا يصح، تمام؟ وأنت تصوم تطوعا لا على لا على كونه من رمضان، واضح؟ قال وإلا يعني وإن لم يتحدث أحد برؤية الهلال يوم الثلاثين فليس بيوم الشك، فليس هذا بيوم إيه؟ بيوم الشك. حينئذ هل يحرم صومه؟ يأتي فيه تفصيل، يأتي فيه تفصيل أنه يحرم صومه النصف الثاني من شعبان إن لم يصله بما قبله ولو بيوم، كما سيأتي في الكتاب، واضح؟ طيب قال ويحرم صوم يوم الشك أي إلا أن يوافق عادة أو يصله بما قبله من نصف شعبان الثاني أو صامه عن نذر يوم أو قضاء يوم. متى يحرم التطوع بصوم يوم الشك؟ إن لم يوافق له عادة، يعني هو كان يعتاد أن يصوم الاثنين أو الخميس فوافق يوم الاثنين يوم الشك، هل يحرم صومه؟ لا يحرم له صومه، كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك يوم الشك يحرم؟ لا يحرم. طيب هو كان قد نذر أن يصوم يوما ولم يوفي بالنذر إلا يوم التاسع والعشرين من شعبان فأراد أن يصوم غدا عن رمضان عن هذا اليوم المنذور، هل يصح ولا لا يصح؟ يصح هذا الصوم، لكن محل صحته إن لم يتحين إيقاع اليوم في يوم الشك، يعني هو نذر أن يصوم يوما تمام؟ لكنه انتظر ولم يصم هذا اليوم لكي يوقع صوم هذا اليوم في يوم الثلاثين في يوم الشك، هل يصح هذا الصوم؟ لا لا يصح. مثاله كمن أخر صلاة النافلة ليصليها في وقت الكراهة، هل هذا يصح صلاته؟ مع أننا نقول تصح صلاته في أوقات الكراهة إن كانت لها سبب، وهذه صلاة لها سبب، لكنه تحين إيقاعها في إيه؟ في وقت الكراهة. كذلك لو نذر صوم يوم الشك لا يصح نذره ولا يصح صومه من صوم، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ استنى مش فاهم، والا فليس بيوم الشك، يعني وان لم يتحدث الناس برؤيته اصلا يوم الثلاثين فهذا ليس بيوم الشك، صوم تطوع، الا يصح ان نصومه بنية قبل الزوال؟ نعم صح؟ انت اصبحت يوم الثلاثين وسمعت الناس يتحدثون برؤيته ليوم الثلاثين ولم تزل الشمس بعد، لم يؤذن صلاة الظهر، ألا يصح من حيث هو يوم بقطع النظر عن كونه يوم شك أو لا أن تصومه تطوعا؟ صح. يحرم أن تصوم هذا اليوم تطوعا إذا تحدث الناس برؤيته وكان الهلال يثبت بقوله. لماذا؟ لأن هذا يوم شك. طيب أصبح الناس يوم الثلاثين ولم يتحدث أحد برؤية الهلال أصلا، هل هذا يوم الشك؟ لا ليس بيوم الشك. هل يحرم صومه؟ فيه تفصيل إذا لم يستجب، واضح يا شيخ؟ طيب قال فلا يصح صومه عن رمضان، يعني فلا يصح صوم يوم الشك عن رمضان وإن بان أنه من رمضان، ألم نقل هذا؟ في باب الصيام في أوله قلنا إذا غم على الناس الهلال فأتموا عدة شعبان ثلاثين فلما أصبحوا يوم الثلاثين رأوا الهلال وتيقنوا أن الهلال قد رؤي الليلة الماضية، إذن اليوم يوم إيه؟ اليوم الأول من رمضان، هل يصح أن يصومه الناس عن رمضان؟ لا يصح، لأن شرط الصوم الواجب تبييت النية ولم يبيتوا النية، طب هم بيتوا النية، هل يصح هذا التبييت وتصح هذه النية؟ لا تصح لحصول الايه؟ تردد، لحصول التردد، لأنه لم يجزم بكونه من رمضان، واضح؟ فيكون عليه من قضاء يوم آخر. كيف يتحصل اليقين؟ تحصل اليقين بأن تجزم بأن يشهد عند القاضي ويحكم القاضي برؤيته، أو أن تعمل أنت بحسابك وتتيقن أن غدا من رمضان، أو تصدق الحاسب الذي حسب. الحساب معتبر. نعم معتبر إذا صدقته. قال وأما التطوع، يعني وأما التطوع بيوم الشك فإن وافق عادة له أو وصله بما قبله بما قبل نصف شعبان، أي النصف الثاني من شعبان، صح، وإلا حرم ولم يصح. يعني إيه؟ إذا وافق عادة، إذا وافق يوم الشك عادة له يصح. واضح هذا الصورة؟ يعني كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق هذا اليوم يوم الشك يوم الاثنين، يصح أن يصومه تطوعا أو لا؟ صح يصومه تطوعا. طيب كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم الشك يوم صومه، يصح ولا لا يصح؟ يصح. طيب أو وصله بما قبله من النصف الثاني من شعبان، إذا انتصر شعبان فلا صوم، إذا انتصر شعبان فلا نصوم، لكن يجوز أن نصوم إذا صمت قبل النصف الثاني بيوم واحد. متى يدخل النصف الثاني من شعبان؟ اليوم السادس عشر. اليوم الايه؟ السادس عشر. إذا صمت اليوم الخامس عشر، إذا أنت صمت يوما من النصف الأول من شعبان أو لا؟ إذا صمت بعد اليوم الخامس عشر يوما آخر، كنت قد وصلت النصف نصف شعبان الثاني بإيه؟ بنصف شعبان الأول، فحينئذ يجوز لك أن تصومه. فيجوز صوم يوم الشك إذا وصلته بيوم من النصف الأول من شعبان. يعني صمت الخامس عشر ثم استمر الصوم إلى يوم الشك. يعني صمت الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر إلى يوم الثلاثين. واضح؟ طيب أفطرت يوما؟ يبقى لا وصحر ولا لا وصحر، يبقى يحرم ولا يصح صومه. إن لم يوافق عادة لك، إن لم يوافق أو تصومه عن نذر بشرط ألا تتحين إيقاع النذر في هذا اليوم. واضح؟ يعني أنت أخرت صيام يوم النذر لكي تصومه في يوم الشك. يحرم ولا يصح. واضح؟ طيب. أيوة. وأنا لو وصلت اليوم الشك أصوم نية التطوع ولا نية النهار؟ نية التطوع نعم. لو صمت نية النهار أول يوم رمضان. لا يصح أصلا. لا يصح يوم صوم يوم الشك بنية كونه من رمضان، لأنك لم تجزم أنه من رمضان. وشرط النية الإيه؟ الجزم، أن تجزم بها، فإذا حصل التردد فلا تصح هذه النية، شرط النية الجزم. طب لو حصل التردد في يوم الصوم، يعني مثلا واحد شق عليه الصوم وهيفطر وبعدين تردد. قلنا أصلا الصوم لا يقبل، لا ينتفي الصوم بنية نفيه بخلاف الصلاة، إذا نويت قطعا قطعا، لكن الصوم لا. لا يتنفى الصوم إلا بالأكل والشرب. إلا بمفطر. أعلم لا بالأكل والشرب. يعني حتى لو ناوى أن هو يفطر لا يفطر. حتى لو ناوى في الشرح. أيوة والله ناوى. السجائر من المفطرات؟ أيوة طبعاً. الشيخ يسأل عن السجائر، التدخين. تبخ، هل من المفطرات أو لا؟ يصل بالجوف من منفذ المفتوح؟ نعم يصل الجوف، وله جرم. له جرم أصلا. له جرم. دلوقتي أنت إذا دخنت السجارة بعد أن تدخنت، ما الذي تجده في مؤخرتها؟ لون أصفر أو أسود. هذا الفلتر المصفاه التي في آخر السجارة تجده بعد المدخن ودخن، ما الذي يحصل لها؟ أصفر. جرم هذا ولا غير جرم؟ بس هو ما خدوه؟ يبقى إذا في جرم ولا مفيش؟ في. هذا دليل على وجود الجرم أو لا؟ إذا مفطرة أو لا؟ مفطرة. وقع النزاع أصلا فيها، الشيخ زياد قديما كان يفتي بأن الدخان لا يفطر. ويسمونه في الكتب، في كتب الحواشي يسمونه النتن. أو التنباك. في الكتب يسمونه الإيه؟ التنباك أو النتن. تمام؟ وقع الخلاف. بين مشايخ الازهر هل هذا من المفطرات او الشيخ الزيادي كان يرى انه ليس مفطرا ثم رجع اخيرا الى كونه مفطرا وانحسب الخلاف في هذه المساله اصلا قديما تمام التدخين مفطر لكن انت الان تمشي بجوار من يدخن هل تفطر لا بغير لانه دخل بغير قصد لان الدخان دخل بايه بغير القصد لكن انت اذا جلست بجواره لكي ايه لكي تاخذ الباكات عارفين اللي بياخذ باك ليستنشق يعني هذا الدخان يفطر لانه ايه دخل من فم مفتوح بقصد وهذا دخان له جرم بدليل انه يبقي اثرا اذا ظللت اذا كتبته تجد الهبال اللي هو السواد يكون متلصقا فيه. طيب ايوه. ممكن مثلا وانا معدي جنب ساعات في النفس واحس ان انا لصق. تنفسك ليه يا عم؟ تنفس على العاده لكن انت لا تقصد ان تتنفسه يعني. حد طالب يجي له كتير لحد عندك. انت يعني لم تقصد ولم تذهب لكي تستنشق هذا عمدا. تمام؟ لكن انت مثلا ركبت في المواصلات العامه وكان بجوارك مدخنا. وكان تكتب نفسك طوال الطريق لن تعيش يعني الا اذا كنت سمك او بكتيريا لها وليد قال ويحرم صوم ما بعد نصف شعبان ان لم يوافق عاده هو احتاج ان يصوم الظهر كله هل يحرم عليه صوم النصف الثاني من شعبان اعتاد ان يصوم يوما وافطر يوما هل يحرم عليه ان يصوم هذه الايام من النصف الثاني من شعبان اعتاد ان يصوم الاثنين والخميس هل يحرم عليه ذلك يبقى الشرط الاول يبقى يحرم ان يصوم النصف الثاني من شعبان يعني يوم السادس عشر وما بعده الا ان يوافق له عليه قال ولم يصله بما قبله فان وصله بما قبله ولو بيوم يعني ولو وصله باليوم الخامس عشر فقط جاز له ان يصوم النصف الثاني من ايه من شعبان واضح لو صام يوم 13 مثلا او يوم 10 لازم يسقط لا يدوس نعم اذا صام يوما واحدا من النصف الاول من النصف الاول من شعبان جاز له ان يصل النصف الثاني به حينئذ بس يصوم من 10 لحد لا مش شرط الوصل بس يصوم من بعد 15 وصل من 15 الى ما بعده وصل يصل إذا أراد أن يفطر في المنتصف جائز ولا غير جائز؟ يعني هو صام الخامس عشر والسادس عشر ثم أفطر السابع عشر ثم صام الثامن عشر جائز ولا غير جائز؟ جائز المهم أن يصل هذا النصف الأول بالنصف الثاني يعني صام الثالث عشر جائز ولا غير جائز؟ باتفاق جائز تمام؟ فالرابع عشر باتفاق جائز الخامس عشر باتفاق جائز طب السادس عشر إن لم يصل من الخامس عشر لا يصح له أن يصوم الإيه؟ الثالث عشر وما بعده يعني لازم يصوم الخامس عشر يعني عشان يحصل الوصل يعني ما ينفعش الوصل بغير كده نعم كيف يكون موصولا يبقى لابد ان يصله ولو بيوم اما ان يصوم الخمسة عشر كلها او يصوم الخامس عشر فقط ثم يصله بالسادس عشر لكن افطر اليوم الخامس عشر ولم يصومه هل حصل وصل النصف الاول بالثاني ولا حصل انقطاع حينئذ لا يصح له ان يصوم اليوم الايه السادس عشر وما يليه الا ان يوافق عادة له. فهمتم يا مشايخ؟ طيب. يا شيخ متى تثبت العادة للشخص؟ العادة تثبته بمرة. بمرة. بمرة واحدة، يعني هو قبل صومه قبل النصف الثاني من شعبان صام الاثنين والخميس، عندنا في الشهر في الغالب كم اسبوع؟ أربعة. الأسبوع الأول لم يصم الاثنين والخميس، الأسبوع الثاني صام الاثنين والخميس. صار صوم الاثنين والخميس عادة له فيجوز له ان يصوم الاثنين والخميس من الاسبوع الثالث والرابع من شعبان فهمتم؟ العادة تثبت بايه؟ بمرة واحدة واضح كده يا شيخ؟ طيب قال ومن دخل في صوم وصلاة فرضا اداء كان او قضاء او نذرا حرم قطعهما يعني يحرم ان يقطع كل مفروض شرع فيه كل مفروض فرضا عينيا فرضا ايه عينيا شرع فيه يحرم قطعه يحرم ايه يحرم قطعه. تمام؟ طيب إذا كان فرض كفاية هل يحرم قطعه؟ لا يحرم قطع فرض الكفاية إلا الجهاد والحج. الجهاد والنسك حجا أو عمرة. إذا شرع في الحج أو في العمرة حرم قطعها. إذا شرع في الجهاد وحضر الصف لم يجز له الانصراف. وإن خرج من غير إذنه. يعني هو يحرم عليه أن يخرج للجهاد التطوع من غير إذن أولياء. قد خرج من غير الإذن. إذا حضر الصف والتقى الجمعان يحرم عليه الانصراف. يعني الجهاد التطوع اشترط الإذن؟ نعم اشترط في الإذن. لكن جهاد الدفع لا خلاص. جهاد الطلب هو الذي اشترط فيه الإذن. جهاد الدفع يجب على النساء الدجاج. على النساء والعبيد والصبيان القادرين. جهاد الدفع هذا عام كل يشتغل به. فإذا لم يكفي من في الثر وجب على من حوله الأقرب فالأقرب. فإذا لم يكفي وجب على جميع المسلمين الأقرب فالأقرب. أنت حججت حجة الإسلام أديت فرض العين أو لا؟ الحجة التي تليها إذا كنت بالغا عاقلا حرا كان هذا فرض كفاية. لأن إحياء المسجد الحرام بالنسك فرض كفاية على المسلمين. فمتى يكون الحج ونسك تطوعا؟ لا يتصور إلا في العبيد والصبيان. لو تيقن أن المسجد سواحي. وإن تيقن. برضه يكون فرض كفاية. يكون فرض كفاية إن كنت بالغا عاقلا حرا. لكن من لا يطلب منه الحج. لكن من لم يجب عليه الحج أصلا ولا يخاطب بالحج وجوبا. نفل. هذا يصير في حقه مندوبا. يعني الصبي وإيه؟ والعبد. واضح؟ ولا يأتينا تفصيله في يوم الحج إن شاء الله. إذا. نعم فرض كفاية. يجوز له أن يقطعها ما لم تتعين. متى تتعين عليه الجنازة؟ في غيره؟ إن لم يوجد غيره. إن لم يوجد إيه؟ واضح؟ طيب. يبقى ومن دخل في صوم وصلاة فرضا أداء كان أو قضاء، يعني سواء كان هذا الفرض مؤدى أو مقضي، قال حرم إيه؟ حرم قصره. قال فإن كان نفلا، يعني فإن كان المذكور نفلا، المذكور له الصوم والإيه؟ والصلاة. جاز قطعهما، لكن يكره له أن يقطع النفل بغير عذر، فإن كان القطع بعذر لم يكره له قطعه. طيب هل يندب قضاء النذر؟ نعم، هل يندب قضاء النفل؟ نعم، يندب قضاء النذر إذا قطعه. يعني أنت كنت تصوم يوم الاثنين تطوعا، فأفطرت بغير عذر، يندب لك أن تقضي هذا اليوم خروجا من الخلاف. خلاف يا أبي حنيفة، واضح؟ طيب، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. هو أبي حنيفة، أبو حنيفة بيوجب قضاء النسل المقطوع؟ نعم، وعنده النذر يجب بالشروع. طب معنى كده أنه هو يوجب بقى إتمام الصيام المتنفل به؟ نعم، يوجب إتمام الصوم المتنفل به. والإمام مالك كده؟ الإمام مالك يوجب إتمام بعض فروض الكفايات. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرتنا لنا كذا اعتكافنا. فوضنا مع إمام المبتدئ فهذه حد حفظ مرق السعود؟ لا. أصول الفقه الأمريكي؟ من يحفظ علم الدنيا هذه الأيام؟ من يحفظ القرآن؟ مولانا. يعني التولي من طلب العلم هو فرض كفاية. نعم فرض كفاية. وترك طلب العلم فيه تفصيل. إذا ترك طلبه ولم ينس ما تعلم لم يحرم عليه، فإن نسي شيئا مما تعلمه حرم عليه ذلك. حتى الإمام الشعراني في اليواقيت يقول ويحرم نسيان متون العلم. يعني إذا حفظت متنا ونسيته أتمت. كم لي من من لازم هو المراجعة؟ يعني لازم المراجعة. الوقت لا فتمام غير الوقت إيه؟ الوقت لا يعني بيضيق الوقت. لا يا مولانا مش حاجة اسمها ذكر أوقات خالص. لأن الوقت عند المسلمين مش ثابت. يعني يوم في كم ساعة؟ 24 ساعة، ده في كل الأيام في 24 ساعة. لكن يوم الشيخ خليل قد يكون فيه 1000 ساعة. ويوم قد يكون فيه ساعتين. ربنا بارك للشيخ خليل في عدد ساعات يومه، فكانت الساعة بقدر 1000 ساعة، الساعة الواحدة ينتج فيها ويفتح الله عليه فيها بما يفتحه عليك في 1000 ساعة، بركة أو مش بركة؟ بركة. فالوقت ثابت من حيث هو هو، لكن البركة قد تزيد الوقت وقد تنقص الوقت. فهمت يا شيخ؟ فبيسك الوقت دوت يعني ايه؟ الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال له يا رسول الله إن كثرت علي شرائع الإسلام يعني أنا مش لاقي وقت، عندنا صلاة وعندنا صيام وعندنا علم وعندنا عمل وعندنا أشياء كثيرة خالص، والعبادات نفسها تحتاج إلى تفرغ. فالنبي قال له إيه؟ قال له ألا يزال لسانك أفضل بذكر الله؟ النبي ما قالوش خلاص أنت معذور، لكن دلوا على الإيه؟ على العلاج. إلزم الاستغفار يبارك لك في وقتك، إلزم الاستغفار يعينك الله على جميع عبادتك وجميع طاعتك. ليه بقى؟ لأن الاستغفار يوسع في الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ورزقه أوسع من أن يكون مالا، الرزق قد يكون صحة، وقد يكون فهما، وقد يكون قبولا بين الناس، يكون محبوبا مقبولا بين الناس، وقد يكون أولادا، وقد يكون بلاء، أن يرزقك الله البلاء ليرفع درجتك، ويرزقك البلاء ويرزقك الصبر على البلاء والرضا بالبلاء. سيدنا قد يرزقك ينسونا حكم السؤال خارج الموضوع، حكم التوسل النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه والصالحين بكل الصالحين. لا انا ما توسلت برسول الله قط ورد دعاء. طيب الصلاه في المسجد ليه قام صالح او سيد مكروه؟ مكروه عند الشافعية هو مكروه، وعند الحنابلة إذا كان أكثر من ثلاثة القبور حرب وإلا فهو مكروه. قبر سيدنا النبي أو لا مسجد المدينة مستثنى؟ لا مش المدينة، يعني مسجد أي نبي من سيدنا النبي. نعم، بل الإمام النووي قال يحرم الصلاة في المساجد المقبورة في مساجد الأنبياء، يعني يحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء. النووي بنص على هذا، ثم بالخصوص يعني الأنبياء بالخصوص، لكن الصالحين لا. احنا قلنا الكلام ده في درس العمدة، انت نسيت؟ لا قلنا هنا بعيد عن درس العمدة. لا قلنا في الدرس وفي الصلوات فاكر يا شيخ خليل؟ نسيت برضه؟ من الصالحين اعتقد في ارض نسيان العمر كبير، نسيان العلم كبير. الصالحين الصالحين اقل من نعم. وسيدنا من الذي قال من الاقدار الاقرب باستحداث أحد والجمال خيال والإعلام خيال، يعني مفيش حاجة حقيقة وليس لا حق في الوجود إلا الله. الله وجاءت من هنا فكرة وحدة الوجود في الفلسفية، لكن طبعا وحدة الوجود عند الفلاسفة غير وحدة الوجود عند بعض الصوفية. في بعض الصوفية يرون أن الوجود الحقيقي الدائم المستقر الأبدي لله، وهذا لا ينازع فيه عقل، ووجود سائر الموجودات عالمية، فلا وجود إلا لله، ووجودك بالله، فحينئذ قالوا إيه؟ بوحدة الوجود، هو لا وجود حقيقي إلا وجود الله، وده معنى وحدة الوجود عند بعض كبار الصوفية. الشيخ ابن عربي مقترع عليه ولا؟ معروف ده ما أعرفش، كده كده ما فهمش كلام أصلا. يعني أنا حاولت كنت قرأت على الشيخ شوية في الفتوحات، قعدت مش فاهم حاجة. أقول للشيخ طب يا شيخ قول ليه رأي كلام الكبار أنت مالك ومالك؟ ما عرفتش أتعامل مع كلام العرب. انا اخلاقهم باين بقول لا ياخد بالي الا لما كان مهندسا. اه انا انبسطت قوي بجد. يعني انت دلوقتي لو وقفت على الهرم تعرف تفتح الهرم قد ايه؟ وقفت على الهرم؟ اه انت مش مهندس. الشيخ عبد العزيز الشهاوي رضي الله عنه يعرف الوقت من الظل. يعني اذا وضع كوبا هكذا امامه يقول لك الان الساعه كذا في الدقيق. كرامه؟ لا مش كرامه، علم. ينظر الى الظل. يعرف الظل من الضوء قد ايه والشمس عموديه قد ايه وشغلانه كده بيعملها. هو ده زمان الناس كانت بتعمل كده. ده الزواج بس الواحد بيحتاس في الزواج. يعرف ده معاه الدور دول. سواء لسه في حد بيعلم علم الهيئه ده؟ فلك الشيخ عبد العزيز. هو لسه عايش؟ هو بيصف لنا كده في رجلينا يوم في يوم كان خاطر. حاضر. هو انا شفنا لو ينفع دلوقتي بخلاف الصوم بعد نصف الثانيه الشهريه. لو هو دلوقتي خلاص وصلاه بما قبله وبعدين فطر يجوز ان هو يصوم كده؟ اه سواء هنا كان في التحفه. لكن اذا يوم الشك يا مولانا متى يجوز صومه؟ ما يصل من 15 لحد يوم الشك باستمرار. بقى باستمرار. باستمرار يعتبر عشان تصوم الشك. لو قلنا يوم الشك متى يجوز صومه؟ اذا وصله بما قبله في النص الثاني مش عارف. يعني اصوم 15 كلهم. من 15 من تنازل. التوسل ده جد الوسيلة. يعني الوسيلة يعني الآلة. فأنت بتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة بينك وبين الله. أداة ربط قوية بينك وبين الله عز وجل. طبعا مع بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كده معجلة إن شاء الله. دلوقتي أنت عايز تشتغل. تمام؟ فبتروح إلى إيه؟ بتعمل انترفيو مع الشركة. لم تقبل، بتعمل إيه؟ بتشوف واسطة. واحد مثلا موقف مركز كبير في الشركة عشان يتوسط لك، عشان يتوسل لك يعني لصاحب الشركة عشان يعينك. سمسار؟ لا بس سمسار، سمسار ده بيضحك عليك. شيخنا لو القبر حضرتك اللي في المسجد حوط بصورة إزالة القراعة دي عند الشرعية؟ لكن إن كان في حوزة مستقلة لها باب المسجد. يعني الباب ليس المسجد وليس الروح المسجد المتصلة به، أصبح خلاص ده باب مقام مستقل. ده ليس من المسجد أصلا. إحنا عايزين ضابط يعني المقام المستقل. مطلق أهو باب وليس من المسجد ولا من رحبة المسجد. ممكن يكون باب يعني في باب مسجد وهو باب من بره. لا هو كده أصبح من المسجد، يعني إحنا عندنا في مربع كبير أهو قد المسجد، ومربع صغير ده القبر. من المسجد. لكن احنا عندنا بقى مربع صغير مغلق تمام الغلق من المسجد، وله باب من خارج المسجد اصلا. عشان تدخل القبر لازم تخرج بره المسجد عشان تدخل من الباب الاخر. ده كده اصبح ايه؟ مشهدا مستقلا. يعني ده اصبح قبر خارج عن المسجد اصلا. ملوش دعوه بالمسجد. فاحنا لازم تنتفي الكراهه عند جميع المذاهب، ولم ياخذ احد من المسلمين بحكمه واعتراف صلاه في هذا المسجد. هو ان القبر اصبح منفصل تماما الانفصال عن المسجد. طب لو مسجد انفصل بابه عن المسجد وعن رحبة المسجد المتصله به. لو مسجد مبني في وسط القبر. ايه المشكله يعني؟ المسجد الوهابية موضوع صعب العقيدة من جهة بتاع القبر. الأرض كلها مقبرة. إيه ده؟ النبي مسجد الزهور يعني. اصلا بعض الشافعيه يعلم كرامه صراط المسجد المقبور ايه؟ للنجاسه. راجع القلب. طالب تعليم باطل يعني. في شيخ حسنا والله يا شيخ كبار أخوك كبار نحن مع الشمعان التركيب ماشي لو قلت لك مولانا هاخدهم معايا ان شاء الله المشهد الحسيني لو احنا بنقول مش هنبطلوا طباخ الاسطول ده طلع لي بقى مقام في طعام دلوقتي بس انت عشان بس قاعد مش انت بتعمل مش الكلام ما فيش مقام دلوقتي في طباخ كله مقسوم يتخش نص زاويه وتاني نص زاويه لا زلنا احنا صغيرين عندنا الشيخ الشيخ مقام كبير كده في الايه؟ وسط المقابر اسمه الشيخ ولا انا بعرف ولا بترجمه كنا واحنا صغيرين اساسي يعني كان كل عيد لازم نروح ناخد الجنيه نروح نطوف بقبر الشيخ سبع مرات ونحط الجنيه في الحصان. احنا مش فاهمين احنا بنعمل ايه اصلا يعني ده اساسي في البلد نروح نطوف. انا لما خدت يا مولانا متر رجلي في الصبايه هتطلع رجليك وتجيبه قريب بعد كده ميت هناك. يعني اصل هي دي رجل بتيجي صغير وكبير بعدها بقى ايه هاتوا بقى المقامر استلزمين تتصور تمام الله تحسب الموت نوع على القبر دب دب دب دب دب دب كان عارفين على العلاقه سووه في الارض كويس الكلام ده كان بالليل صبحنا الصبح لقينا الدنيا متقدمه وحاله صعبه خالص تاني يوم كملنا تاني يوم المهم يا سيدي راحوا ايه؟ ده راحوا ولا؟ لا خضر بقى وكرامات وكده يعني. فراح جه بقى ايه؟ السلفيين قدموا ان تبقى لهم خادم بتاع الجامع. راحوا بالخد بتاع الجامع ده واحد 220 جنيه. قول له خد بس انت 2000 جنيه وهيعمل لك مرتب كامل وما تبنهوش تاني. الراجل راح حسبه فيه. والله مش كان بيتحط في الحفاضة فراغ المريض لما بيأذن الحمير بيجري من سوء صوته يعني صوته ما شاء الله صوته سيء تنزل منهم حمير انا بسم الله سيدنا واحد كان كده اشتكيت منه يعني كان صوته بيصحيني دايما من اول الله اشتكيت منه مره لواحد صاحبي يعني من بعدها ما صحش على الصبح يعني لو نايم الفجر بيأذن ما صحش بس كان صوته مؤذي يعني احنا عندنا بقى واحد اسمه اجنبي ولد مصري اذا اذن شعرت من دكنتي وكلامي انه اجنبيه ليس عربيه طريقته غريبه بتاعتي متفززه معرفش انت وفي مساجد كبيره المؤذنين يعني ينفروا المسجد الكبير مثلا يختار له مؤذن يقصده هو عارفين النكته بتاعت شيخ احمد وخوذيفه يقال يعني لما بريطانيا احتلت مصر فجاء الخواجات الانجليز الى مصر يعني فكان احد الخواجات يركب الحمار خواجه يعني اجنبي يركب الحمار ويقود الحمار ايه رجل مصري وهم يسيرون مروا فسمعوا مؤذنا يؤذن صلاه الظهر بصوت جميل جدا فقال له ايه الصوت الجميل دوت فقال له ده صوت الاذان يا خواجه قال له يعني ايه الاذان قال له ده الاسلام والاسلام يحبون ان احنا المؤذن يكون الصلاه عشان نبدا بالصلاه والمسجد قال له الاسلام جميل قوي قوي يا حبيبي فمشوا شويه لحد من العصر اذن فسمعوا صوت واحد يأذن اذان وحش فقال له ايه الصوت الوحش ده يا حبيبي فالراجل يقول له شيخ حمار ده الخواجه يكفى المؤذن لا يختار ها؟ المؤذن لا يختار في مصر او في الاذن؟ من يؤذن يأذن لا يختار ما كان عندنا جارونا يؤذن الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر وخطا في الكتاب برضه. انا اشعر انه يعني سيموت في اخر المزاج. ثم جماعه يلقنون نفر على عدوه. لا الاتراك يا شيخنا بيهتموا جدا بموضوع الاذان، مش اي حد يأذن، لازم في دورات واحالات واحالات صوتيه وامتحانات واختبارات. حتى المؤذنين عندنا هنا المؤذن، المؤذن في مصر يكون مؤذنا واماما للمسجد، حاجه يعني في الغد كان احد المؤذنين يشرب شيشه من بتاعه اليوميه. شيشه؟ شيشه. فقلت له طب يا سيدي دخن قبل المسجد. يقول لي انت ما تعرفش ان الشيشه بخور الصالحين؟ الله يكون كان دول حساس من الكل. لا والله عارف برضه ويتحدث في الرؤية يوم الثلاثين رجع يوم الثلاثين دي عملية إشكال دلوقتي احنا عندنا يوم ليلة الثلاثين من رمضان نعم الثلاثين الثلاثين شعبان بنعمل ايه؟ نصبت على الناس جميل. طيب لم نرى الهلال هنعمل ايه؟ لم نصوم طيب اصبحنا فوجدنا الناس يقولون لقد رأينا الهلال الليلة الماضية اصبحنا يوم الثلاثين شعبان نأتي ننظر من الذي يقول هذا؟ نساء صبيان عبيد فسقة هل يصح أن يعمل بقولهم؟ لا يصح أن يعمل بقولهم. إذا اليوم يوم شك. إذا يحتمل بالفعل أنهم رأوه صح ويحتمل أنهم لم يروه فحينئذ يكون هذا يوم شك فيحرم صوم هذا اليوم تطوعا. هل يجوز لك أن تقول أنا سأنوي التطوع به؟ لا يصح إلا بالشروط اللي احنا ذكرناها، أن يصلوا بما قبله أو يرواق عليه أو يصلوا أو يصوموا عن النبي. خلاص؟ يعني صوم يوم 29 ده مش شرط صح؟ هذا يوم 29 ده بقى على حسب ما قبله. إذا وصلوه بما قبله النصف الثاني من شعبان جائز. معلش رجعنا بقى للموضوع. بقى أصبح النصف الثاني من شعبان. شوف هو ممكن يصوم يوم 15 ويوم 30؟ على حسب ما تنزل إيه. يقصد بينهم بأيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال رحمه الله فصل الاعتكاف سنة في كل وقت. الاعتكاف معناه الحبس والملازمة على الشيء تمام واللبس. قال مثلا اعتكفت على القراءة يعني ايه حبست نفسي ولازمت الايه القراءة. اما شرعا الاعتكاف معناه اللبس في المسجد. اللبس في الايه؟ في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. اذا اللبس في غير المسجد لا يعد اعتكافا ولو كان مسجد البيت ولو كان مصلى البيت. يعني قديما كانوا يجعلون اماكن للصلاة في البيوت مصلى النساء تصلي فيه النساء في البيت. هل هذا يصح الاعتكاف فيه؟ لا يصح لأنه ليس مسجدا. ليس ايه؟ ليس مسجدا. اللبس في المسجد من شخص مخصوص. هل كل شخص يصح اعتكافه؟ الجواب لا. فلا يصح الاعتكاف من الجنوب ولا يصح الاعتكاف من الحائض لا ولا صح الاعتكاف من المريض عفوا من المغمى عليه ولا المجنون. واضح؟ طبعا النفساء كالصحاء تمام؟ يبقى الاعتكاف يكون من شخص مخصوص وهي نية مخصوصة وهي نية المكتب في المسجد أو نية اللغة في المسجد سواء كانت على سبيل التطوع على سبيل الالتزام والنذر. واضح؟ طيب. والاعتكاف قد يكون مندوبا وهو الأصل وقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها. تمام؟ يجب الاعتكاف بالنذر. يجب الاعتكاف بالايه؟ يعني اذا نذرت ان تعتكف يوما او وقتا معينا وجب عليك ان ايه؟ ان تعتكف. وقد يكون الاعتكاف حراما كان اعتكفت المرأة بغير اذن زوجها او اعتكف العبد بغير اذن سيده. حينئذ يحرم عليهما الايه؟ الاعتكاف. لانهما اعتكفا وشرع في الاعتكاف بغير اذن. وسياتي معنى انه يجوز للزوج وللسيد ان يخرجهما من الاعتكاف حينئذ. تمام؟ ويكون الاعتكاف مكروها لذوات الهيئات اذا اعتكفنا باذن الزوج. اذا كانت المراه جميله يكره لها الخروج للجماعات او لا؟ كل من كره لها الخروج للجماعه كره لها ان تعتكف. كل امراه كره لها ان تخرج للجماعه كره لها ان ايه؟ ان تعتكف. طبعا اذا كان باذن الزوج. طيب وغير ذلك يكون الاعتكاف مستحبا. هل يكون الاعتكاف مباحا؟ لا يكون، لان ما اصله النذر لا يخرج عنه الى الايه؟ من الحياه بعد. قال الاعتكاف سنه اي سنه مؤكده، اي سنه ايه؟ مؤكده في كل وقت، يعني سواء كان في رمضان او في غير ايه؟ في غير رمضان. قال ورمضان آكل، يعني والاعتكاف في رمضان آكل من غير رمضان، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في شهر رمضان. ولأن رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه طاعات الحسنات. قال والعشر الأواخر آكل، يعني والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان آكل من الاعتكاف في العشر الأوسط والعشر الأول من رمضان. واضح؟ طب لماذا كان آكل؟ لماذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر آكل؟ قال لطلب ليلة القدر. يبقى الاعتكاف في العشر الأواخر آكل لطلب ليلة القدر، أي واقتضاء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينبغي لمن أراد تحصيل هذه السنة أن يدخل المعتكف في يوم الحادي والعشرين قبل ليلة الحادي والعشرين، أن يدخل المعتكف قبل ليلة الحادي والعشرين. واضح؟ يعني أن يدخل المعتكف قبل غروب شمس اليوم الحادي والعشرين بحيث يعتكف ليلة الحادي والعشرين في المسجد. قبل غروب يوم العشرين، يعني يوم العشرين في النهار يخرج يوم عشرين رمضان بالنهار يدخل المسجد، يدخل المعتكف. يؤذن عليه المغرب، مغرب يوم عشرين وهو في المسجد. لأن المغرب إذا دخلت ليلة الحادي والعشرين. ومتى يخرج؟ يخرج بعد طول ايه؟ بعد غروب شمس يوم العيد. بعد غروب شمس يوم ايه؟ بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان. يعني دخول اول ليله من ليالي العيد. والاكمل والافضل ان يخرج من مسجده الى مصلاه. من مسجد الاعتكاف الى مصلى العيد. او يخرج يوم العيد نهارا الى بيته ثم من بيته الى المسجد. هذا الاكمل. تمام؟ ان يخرج ايه؟ يوم العيد. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال لطلب ليلة القدر ويمكن أن تكون في جميع رمضان. يمكن أن تكون ليلة القدر في جميع رمضان ولا تختص بالعشر الأواخر. هذا الذي اختاره الإمام ابن النقيب، أن ليلة القدر متنقلة في إيه؟ في جميع ليالي رمضان، في جميع ليالي رمضان. لكن نص الشافعي رحمه الله على أن ليلة القدر متى؟ في العشر الأواخر من رمضان. ومنصوصه قال وفي العشر، لذلك الشيخ يقول وفي العشر الأواخر أرجى، أي من العشر الأول ومن العشر إيه؟ الأوسط. وفي أوتاره أرجى، وفي الحادي والحادي والثالث والعشرين أرجى. هذا الذي نص عليه الشافعي، أن ليلة القدر في الليلة الحادي والعشرين من رمضان. وفي موضع آخر نص الشافعي على أن ليلة القدر في يوم الثالث والعشرين من رمضان. الشافعي له إيه؟ قولان في هذه المسألة. أنها في العشر الأواخر جزما، هذا لا خلاف فيه في المذهب إلا بعض الأصحاب يخالفون كابن النقيب وغيره، تمام؟ ونص الشافعي في موضع على أنها ثلاثة الحادي والعشرين وأنها لا ثلاثة عشرين. يؤخذ من هذا أن الإمام الشافعي يرى أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل في العشر الأواخر، لا تتنقل في العشر الأواخر. لكن ابن خزيمة من أصحابنا قال ليلة القدر متنقلة في ليالي العشر الأخير من رمضان، وهذا الذي اختاره الإمام المزني وخلوه الإمام النووي. واضح ولا غير واضح؟ واضح. ده مش المذهب، هذا مش المذهب، لكن هذا مسألة يعني اجتهادية، يعني مش مسألة معرفش. المذهب أنها لا تحادي وعشرين أو الثالث والعشرين، وأنها ثابتة لا تنتقل. لكن ابن خزيمة يقول إما تكون في الليلة 21 في سنة، السنة اللي بعدها ممكن تكون في 21 أو في غيرها، في 22 الثالث 23 الرابع 24 في أي ليلة من ليالي الإيه؟ وده ابتداء لأنه خالف في الإمام الشافعي والقواعد؟ لا، هذا يعني ما يظهر لهم بتقليد الصحابة أو بعض الأئمة، وجمهور الأمة على أنها ليلة 27، وهذا الذي أثر عن ابن عباس. يعني تعيين هذه المسائل لماذا اختلفوا؟ باختلاف الصحابة أصلا، يعني بعض الصحابة اختار أنها ليلة 21، ابن مسعود اختار أنها ليلة 23، 23 نعم. سيدنا أبي قال إيه؟ يقسم أنها 27 يقسم، وسيدنا عبد الله بن عباس يقسم أنها ليلة 27، تمام؟ فإذا لما حصل خلاف الصحابة في هذه التعيين حصل خلاف العلماء، وبعض العلماء يرى أنها متنقلة في جميع ليالي السنة ولا تختص برمضان، وهذا يختاره شيخ شيخنا الشيخ عبد الحميد الشهاوي، يرى أنها متنقلة في جميع ليالي السنة، لذلك كان يقوم السنة كلها، كان يقوم الليلة في جميع السنة حتى يدرك ليلة القدر، حتى يدرك ليلة القدر يقينا. واضح؟ طيب خلينا بقى على المذهب. احنا قلنا المذهب ليلة القدر متى؟ في العشر الأواخر من رمضان، هذا هو الايه؟ المذهب، وهذا هو الراجح عندنا في المذهب، وهذا هو الأقوى دليلا، تمام؟ إذا قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر، ما يقع؟ يقع الدار لآخر ليلة، يقع اسمه بقى، مش على طول كده. إذا قال لها أنت طالق ليلة القدر، متى يقول، متى قال لها ذلك؟ نمت نسأل. متى قال لها أن تفارق ليلة القدر؟ إن قاله قبل رمضان أو قبل مضي بعض ليالي العشر الأواخر من رمضان، طلقت بآخر بأول جزء في آخر ليلة من رمضان، طلقت إيه؟ بأول جزء من آخر ليلة من ليالي رمضان. إذا قال لها أن تفارق ليلة القدر ماذا تطلق؟ نعم، إن قال لها ذلك قبل مضي بعض ليالي العشر الأواخر من رمضان، إن قال لها ذلك قبل مضي إيه؟ بعض العشر الأواخر من رمضان، سواء قال لها قبل رمضان أصلا أو في يوم الحادي والعشرين، في اليوم، في اليوم العشرين عفوا، في اليوم العشرين، يعني يوم الحادي والعشرين يبقى دخلت بعض الليالي، يبقى حينئذ متى تطلق؟ في أول جزء من آخر ليلة، لأنه في أول جزء من آخر ليلة يقينا جاءت ليلة القدر، أليس كذلك؟ طب إن قال لها ذلك بعض بعد مضي بعض ليالي العشر الأواخر، تطلق من العام المقبل، عام المقبل؟ بعد مضي، بعد مضي بعض ليالي العشر الأواخر، يعني قال لها ذلك بعد دخول الليلة الحادي والعشرين، بعد ليلة الحادي والعشرين، خلاص تم ليلة الحادي والعشرين، تمام؟ وقال لها أنت طالق ليلة القدر، ألا يحتمل أن ليلة القدر فاتت؟ تمام؟ أنها كانت ليلة الحادي والعشرين، وألا يحتمل أن ليلة القدر ستأتي؟ هل نطلق بالشك؟ حينئذ ننتظر للعام المقبل. طب ما حكم أي إذا قال إذا انتظرنا للعام المقبل، متى تطلق؟ أول ليلة من أول ليلة من ليلة الحادي والعشرين. اه احنا عدى دول مضى عليها السنة يبقى مضى عليها ليلة الايه؟ 22 و23 و24 و25 إلى آخر رمضان، ثم جاءت ليلة 21 فتطبق في أول جزء من هذه الليلة. فهمتم؟ لكن من قال أن ليلة القدر متنقلة في جميع السنة؟ يبقى تطبق بآخر السنة؟ تطبق بتمام السنة. تطبق بإيه؟ بتمام السنة. ومن قال أن ليلة القدر في رمضان متنقلة من أوله إلى آخره؟ بتمام رمضان. تمام رمضان. إن قال لها ذلك قبل رمضان طلقت في آخره. وإن قال لها بعد دخول أي ليالي بعض ليالي رمضان طلقت من قابل. عام المقبل. فهمت المشايخ دي طلقش في آخر رمضان أو في آخر العشر من السنة القادمة. أنهي مسألة؟ يعني لو هو طلق قال لها أن تطالق ليلة القدر وكان عدى يوم مثلا أو اثنين ليلة أو اثنين. احنا قلنا ايه؟ متى يمر عليها العشر؟ لو علق الطلاق قبل رمضان او قبل العشر؟ متى يمر عليها عشر ليالي؟ يمر عليها عشر ليالي 8 السنة دي واثنين السنة الجاية السنة. تمام. يبقى كده تم عليها العشر الاول. لكن يأتينا بقى ايه نظر جميل هنا في المسألة دي. وهي ثابتة؟ على اعتبار انها ثابتة؟ مش ثابتة يبقى تمام؟ لكن ان لم تكن ثابتة ها؟ تطلق بأول جزء من آخر ليالي العشر باحتمال أنها تتنقل. فهمتم يا مشايخ؟ طب لو فعلا لو في يوم 20 رمضان أنت طارق ليلة القدر ودي مثلا في أي ليلة من ليالي رمضان وينفع يجمع فيهم؟ ينفع. مش عشان الشك؟ لا نوقع بالشك، نوقعه بالظن. وإذا ما حصلش الظن أصلا. فهمت؟ لو وقعت تحصل قرة رجعية ولا لا تحصل؟ لا تطلق بعد. احنا متى نحكم بطلاقها؟ إذا مر الليل في آخر الليل. خلاص لم نحكم بطلاقها إذا زوجة ولا مش زوجة. فإذا جمعها لم تصل رجعية. تصير رجعية بعد وعندنا على كل حال أصلا الجماع لا يرد المرأة. يعني من طلق زوجته كيف يردها الى عصمته مره اخرى؟ كلام اللفظ ولا يردها بالفعل لان الطلاق حصل بلفظ فينفسخ الطلاق ويعود الجماع بالايه؟ ويعود النكاح بالايه؟ باللفظ. طيب قال ويكثر في ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طبعا علامه ليله القدر مشهوره تكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وأن تكون الشمس في صبيحتها بيضاء لا كثير شعاع لها يعني بعض الناس يقول لا شعاع لها أصلا هذا طبعا غير متصور طالما ضوء يبقى لابد أن يكون لهم شعاع لكن المراد لا كثير شعاع لها أن تكون بيضاء تمام؟ قال الاعتكاف يكثر شرع بقى الآن في إيه؟ في أركان الاعتكاف الاعتكاف له أربعة أركان اللبس والنية والمعتكف فيه والمعتكف يبقى أركان الاعتكاف كم؟ اللبس والنية والمسجد والإيه؟ والمعتكف واضح يا مشايخ؟ وبدأ بكلامي على اللبس فقال وأقل الاعتكاف لبس يعني مكثر يعني إيه؟ يعني استقرار يعني إيه؟ يعني استقرار قال مكث وان قل يعني وان قل زمن هذا المكث يعني وان قل زمن هذا الايه قال بشرط النيه بشرط النيه يعني بشرط النيه بالايه قال ان ينوي الاعتكاف وان يقترن هذا اللبس بالنيه ان يقترن هذا اللبس بالايه بالنيه قال وزيادته على قدر الطمانينه يعني ويشترط زياده هذا المكث على قدر الطمانينه الحاصله في الصلاه أنت إذا ركعت تحصل طمأنينة بإيه؟ في سكون بعد حركة لا هل يكفي قدر الطمأنينة في حصول الاعتكاف؟ لا لابد أن تزيد عليه أدنى زيادة أقل الطمأنينة إيه؟ سكون بعد حركة سكون بعد حركة سكون بين حركتين فهمت كده؟ لابد أن تزيد على هذا القدر أدنى زيادة مع النية فهل يكفي مجرد الحضور حضور وانصراف مباشرة؟ لا يكفي. هل يكفي مجرد العبور والمرور؟ يعني هو دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب ونوى الاعتكاف؟ لا يصح. لا يصح إلا بالقيود أن ينفي قصد العبور، أن ينفي قصد إيه؟ بأن يقصد التردد في المسجد، أن يقصد الإيه؟ أن يتردد، يعني التردد في خلاف في تعريف معنى التردد. هل هو التردد اسم للذهاب والعود؟ اسم للذهاب والرجوع؟ أم اسم للرجوع والذهاب شرط له؟ فاهم؟ لكن على كل حال لم يقل أحد أن الذهاب فقط تردد. فهمت يا شيخ؟ فهو دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب ولم يمكث قدر الطمأنينة أو زائدا عليها، هل يصح اعتكافه؟ نوى الاعتكاف، هل يصح اعتكافه؟ لماذا لا يصح؟ لم تقترن بالمسجد. لأنه لم يمكث، لأنه لم إيه؟ لم يمكث المسجد، ولم يحصل منه تردد أصلا معنية الاعتكاف، فاهمين؟ لكن يكفي تردده في جانب المسجد. ذاك الشيخ يقول: وكونه مجتمعا عاقلا صحيحا خليما من الحدث الاكبر وفي المسجد ولو مترددا، ولو كان ايه؟ مترددا في جوانبه، يعني في جوانب الايه؟ المسجد. المسجد. وحينئذ ناتي بقى للتفصيل، هل التردد اسم للذهاب والعود ام اسم للعود في شرط حصول ذهاب قبله؟ هل هذا يؤثر؟ نعم، قلنا متى يجب عليه ان ينوي؟ إذا لبث، إذا مكث في المسجد، لابد أن تقترن النية بالإيه؟ باللبس. والتردد يسمى لبساً، أليس كذلك؟ طيب، إذا قلنا التردد اسم للذهاب والعود معه، يبقى متى ينوي؟ أول الذهاب. إذا شرع في الذهاب. إذا شرع في الإيه؟ يجب عليه أن ينوي حينئذ. طب إذا قلنا التردد اسم للعود بشرط حصول ذهاب القبلة، يبقى عند أول العود. إذا شرع في العود. فهمتم؟ ينوي باللبس صح؟ ينوي طبعا الاعتكاف. الاعتكاف. طيب، قال: وكونه يعني ويشترط كون الاعتكاف وكونه يعني وكون المعتكف مسلما فلا يصح اعتكاف كافر اصليا او مرتدا. اصليا او ايه؟ مرتدا. قال عاقلا فلا يصح اعتكاف مجنون. قال صاحيا فلا يصح اعتكاف مغمى عليه. صحيح يعني مفيقا يعني مستفيقا، تمام؟ قال خاليا من الحدث الأكبر، خاليا من الجنابة ومن الحيض والنفاس، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا اعتكاف الحائض ولا اعتكاف النفاس. طب إذا اعتكف وكان جنبا هل ينعقد؟ لا ينعقد. طب إذا احتلم وهو معتكف في المسجد بطلها وكيف؟ انعقد اصلا. وكان طاهرا ثم احتلم. لا يبطل الاعتكاف، لكن يجب عليه ان يغتسل فورا، ولا يحسب زمن الجنابة من الاعتكاف. فلو نظر ان يعتكف يوما ثم احتلم في هذا اليوم، هل هذه الساعة التي لم يغتسل فيها، يعني لم يغتسل بعد مرور ساعة، هل هذه تحسب من اليوم؟ لابد ان يقضيها من يومها. واضح؟ وسياتي مزيد التفصيل. طيب، يبقى وكونه مسلما عاقلا صاحيا خاليا من الحدث الايه؟ الاكبر. هل تم اشتراط للحريه؟ هل تم اشتراط للبلوغ؟ هل تم اشتراط للخلو عن النكاح؟ إذا يصح اعتكاف الصبي والعبد والزوجة، لكن بإذن الزوج والسيد بالنسبة للعبد والإيه؟ والزوجة. واضح؟ قال: وفي المسجد، يعني ويشترط كون الاعتكاف في الإيه؟ في المسجد. في المسجد. فيجوز الاعتكاف في جميع المساجد، فلو اعتكفت المرأة في مسجد البيت لم يصح، لم يصح. وكل امرأة كرهت لها الجماعة كره لها أن تعتكف بإذن الزوج أو بإذن الوالد. واضح؟ إيه الفرق بين المسجد البيت والمسجد؟ أن هذا تعقد فيه الجماعات وهذا لا تعقد فيه الجماعات. هذا وقف وكبر للصلاة فله أحكام، لأنه يحرم للحائض أن تنفذ فيه، ويحرم للجنب أن ينفذ فيه، أن تعبر فيه، ويحرم للجنب أن ينفذ فيه، ويحرم على الرجل أن يستنجي بالجدران، ويحرم نقله، ويحرم أخذ شيء منه، لأنه صار وقفا. تمام؟ لكن مسجد البيت هل صار وقفا؟ يجوز أن تهدم البيت بكليته أو لا؟ وأن تبيعه بكليته أو لا؟ لكن هل يصح أن تبيع المسجد؟ لا يصح. يجوز أن تجلس في مسجد البيت وهي حائض أو مغتسلة؟ أيوة طبعا. تكون هي مخصصة للمسجد. أيوة طبعا. ما معنى لا تخرج الجماعة؟ إيه؟ تخرج الجماعة، المرأة تخرج الجماعة. دلوقتي المرأة النساء تسن لهن الجماعات أو لا؟ فيه تفصيل، إن كانت المرأة غير مجتهاة وأذن لها زوجها سن لها أن تخرج للجماعات، يسن ولا يجب، لأن الجماعة واجبة وجوبا كفائيا على الرجال المقيمين الأحرار غير المسافرين. تمام؟ أي وقت تخرج جامع صلاة الجماعة إن مانع. تمام؟ طيب إن كانت المرأة غير مزوجة فلا بد أن يأذن لها الولي. طب كانت المرأة مزوجة وهي من ذوات الهيئات وآذن لها زوجها في حضور الجماعة، يقول يكره لها أن تحضر الجماعة، يعني ذوات الهيئات يعني جميلة يعني مجتهدة. طب إن كان غير مجتهدة لكنها تتزين يكره لها حضور الجماعة، فإن علمت من يقتتل بها بزينتها حرم عليها حضور الجماعة. فهمت؟ حتى لو كانت منفصلة جماعة الرجال عن النساء؟ اه، مش في ظل في طريق تمشي فيه بقى ولا هي تركب كما تخرجش خالص بقى؟ لا تخرج المنع، لكن لا تخرج متزينة. لا قصدي يعني نفس الخروج بتاع الجامعة ما تخرجش بقى خالص، قصدي كده. بقول لك لا تخرج متزينة، يحرم على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها، يحرم أن تخرج المرأة المزوجة غير من بيت زوجها إلا بإذنه. فإن خرجت لا تخرج متزينة، فإن تزينت وحصل الافتتان بها حرم عليها ذلك، فإن لم يحصل الافتتان بها كره لها ذلك. واضح؟ لا المرأة تخرج عادي، احنا نقولش المرأة تخرج موسى. طيب. قال وفي المسجد، يعني ويشترط أن يكون الاعتكاف في الايه؟ في المسجد. في المسجد. قال ولو مترددا، يعني ولو كان الاعتكاف على سبيل التردد. ولو كان اللبس على سبيل الايه؟ يعني هل يشترط حصول السكون في اللبس؟ هل يشترط ان يقف ويمكث زائدا على فرض الطمأنينة؟ لا يشترط. لا يشترط. واضح؟ يعني يكفي التردد. لكن هل يكفي العبور؟ لا يكفي، لانه لا تردد فيه، لذلك قال ايه؟ ولا يكفي مجرد المرور. يدخل من باب ويخرج من هذا الباب. هذا مرور ولا يسمى مكثا ولا يسمى ترددا. واضح؟ لكن دخل للمرور فاستوقفه احد يسلم عليه فوقف، حصل المكث او لا؟ حصل. فانما الاعتكاف صح. فهمت؟ الا تتعارض نية الاعتكاف مع نية المرور؟ خلاص العباده لا تغلب. خلاص؟ قال والافضل كونه بصوم، والافضل ان يكون الاعتكاف بصوم. يؤخذ من ذلك ان الاعتكاف يصح بغير صوم، بل يصح ان يعتكف في ايام العيد، ويوم العيد اصلا لا يصح صومه، وان يعتكف في ايام التشريق مع كون ايام التشريق لا يصح ايه؟ صومها. واضح؟ طيب لو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم يبقى لم ينعقد الا لم يقع النذر، وجب الاعتكاف والصوم ووجب الجمع بينهم. يعني قال نذرت لله ان اعتكف وانا صائم، يبقى وجب الايه؟ الصوم والاعتكاف. هل يصح ان يعتكف من غير صيام؟ لا يصح. طب اذا افطر معتكفا، اذا ذاق الاعتكاف وصائم ثم افطر وهو بالمعتكف، وجب عليه ان يستأنفهما، نستأنف الصيام ونستأنف الاعتكاف. طب هل يصح ان يعتكف في رمضان؟ لا، لان نعم يصح. صائم ولا غير صائم؟ لا، وقال صوم تطوع؟ لا، ولا صائم؟ لا، يصدق عليه انه في رمضان انه صائم. طب اذا قال نظرت أن أعتكف يوما صائما. الصورة الأولى قال إيه؟ وأنا صائم. وأنا فيه أن أعتكف يوما أنا فيه صائم، لكن هنا قال أن أعتكف يوما صائما، أو أن أعتكف صائما، أو قال أن أعتكف بصوم. يبقى في أي يوم صائم فيه أعتكف ولا الله أفضل. كذلك وجب عليه الإيه؟ الصوم والاعتكاف، وجب عليه أن يجمع بينهما، ولا يصح أن يصوم رمضان ويعتكف فيه. ما الفرق بينها؟ مع أنك أول رمضان واجب هو معي واجب. الصورة الأولى كذلك رمضان واجب. لا، عشان هو نظر الصوم. أيوة، نظر صوما واعتكافا في الصورة الثانية. لما قال أن أعتكف صائما نظر صوما واعتكافا. لكنك قال أن إيه؟ أنا فيه صائم، فهذا إخبار أو إنشاء؟ إخبار. هذا إخبار عن حالته المستقبلة، والحالة المستقبلة هل يصح تطلبها بالنذر؟ لا. ويحكي عن حالة واقعة، وهذه لا يصح أن تتطلب بالنذر أصلا، فكأنه يقول: نظرت أن أعتكف يوما مصوما فيه. يبقى يصح حتى لو في رمضان. لكن أن أعتكف صائما هذه حال أو لا؟ والحال صفة لصاحبها مقيدة لعاملها أو لا؟ أين العامل هنا؟ أين عامل الحال؟ اللي هو أنا، اللي هو النذر. أعتكف يا مولانا فعل الفاعل. مش هنا حال لفعل الفاعل؟ أعتكف صائما، هذه حال للضمير المستتر في أعتكف. أين بقى عامل الحال؟ أعتكف. هي قيد في أعتكف. تمام؟ فهذا قيل قيد في الاعتكاف، فكأنه قيد اعتكاف بالصيام، فكأنه قال أن أنشئ اعتكافا وصوما. وشرط الصيام قابلية الوقت، أليس كذلك؟ وهل رمضان يقبل غيره؟ هل يصح أن تصوم قضاء في أيام رمضان؟ نذرا في أيام رمضان؟ لأن رمضان لا يقبل إيه؟ غيره، لذلك قلنا لا يصح أن يعتكف وأن يوفي نذره من الاعتكاف بالصوم في رمضان، بخلاف الصورة الأولى. هذه الصورة حصل فيها اضطراب بين الأصحاب، لذلك أحببت الاضطراب. سمعتم المشايخ؟ طيب. قال: والأفضل كونه بصومه. طبعا خروجا من خلاف الإمام مالك الذي قال: لا يصح الاعتكاف إلا بصيام. قال: وفي الجامع، يعني ويسن الاعتكاف أو الأفضل الاعتكاف في الجامع. ما المراد بالجامع؟ يعني المسجد الذي تقام فيه الجمعة. الذي تقام فيه الإيه؟ الجمعة. لكن دلوقتي إحنا عندنا أي زاوية بتقام فيها جمعة. وهذا خطأ على مذهب الشافعية والحنابلة. قال: وألا ينقص عن يوم، يعني ويفضل ألا ينقص قدر الاعتكاف عن يوم كامل، عن يوم إيه؟ خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة. لكن عندنا يصح أن تعتكف ساعة، تعتكف إيه؟ لحظة. كل هذا جائز، واضح؟ طيب. قال: ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو الأقصى أو مسجد المدينة تعين. نقولنا شرط الاعتكاف أن يكون في الايه؟ المسجد. في المسجد. كل مسجد، كل مسجد اعتكفت فيه سواء، إلا المساجد الثلاثة. إلا المساجد الايه؟ الثلاثة. فلو نظر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين المسجد الحرام ولا يقوم غيره مقامه. هل يصح أن تعتكف في المدينة؟ أن تعتكف في الأقصى؟ طيب. قال: أو الأقصى، يعني أو نظر اعتكاف في المسجد الأقصى. تعين الأقصى ويجوز أن تعتكف فيما هو أفضل منه، يعني أن تعتكف في إيه؟ المدينة أو في مكة، المسجد الحرام. ولو نظر اعتكاف في المدينة تعين المدينة ولا يقوم غيره مقامه إلى المسجد الحرام، واضح؟ طيب، نظر اعتكاف في مسجد الاستقامة أو في مسجد الأزهر، جامع الأزهر، هل يتعين؟ لا يتعين. لا يتعين إلا إذا شرع في اعتكاف متتابع. يعني قال: نذرت أن أعتكف 10 أيام متتابعة في المسجد الأزهر، فذهب للأزهر ودخل ولا الاعتكاف، لا يجوز له الخروج حينئذ. لماذا؟ إيفاء بنذره المتتابع، لا لكون المسجد إيه؟ يتعين الاعتكاف فيه. طب قبل أن يشرع في هذا الاعتكاف، يعني قال: نذرت أن أعتكف 10 أيام متتابعة في جامع الأزهر، ثم ذهب إلى مسجد آخر وشرع في الاعتكاف، تعين هذا المسجد الآخر ولا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد الآخر، بل ولا يجوز. فهمتم؟ لذلك الشيخ يقول: ولكن يجزئ المسجد الحرام عنهما يعني عن الأقصى والإيه والمدينة بخلاف العكس فلا يقومان مقام المسجد الحرام ويجزئ مسجد المدينة عن الأقصى بخلاف العكس فلا يقوم الأقصى مقام المسجد الإيه المدينة. قال ولو عين مسجدا غير ذلك يعني غير المساجد الثلاثة لم يتعين قلنا محل ذلك ما لم يشرع باعتكاف متتابع ما لم إيه يشرع فإن شرع تعين شرع فيه ايه؟ تعين. تعين. واضح؟ طيب. قال ويفسد الاعتكاف بالجماع. هذا شرع في الكلام على مبطلات الاعتكاف. على مبطلات الاعتكاف. شوفوا يا مشايخ. قال ويفسد الاعتكاف بالجماع. المراد بالجماع يعني الايه؟ الجماع الذي يوجب الغسل والحد. الذي يوجب الغسل والايه؟ والحد يعني تغييب حشفة او قطرها من مقطوعها في فرج صحيح. فرج ايه؟ قبلا كان او دبرا سواء كان الجماع في المسجد او خارج المسجد سيأتي معنى انه يجوز له ان يخرج من المسجد بالضرورة للايه؟ يعني هو اراد ان يقضي حاجته والمسجد لا مكان له فيه لقضاء الحاجة يجوز ان يخرج او لا؟ يجوز طيب خرج وهو بالطريق جامع زوجته بطل اعتكافه او لا؟ بطل اعتكافه سواء كان الجماع في المسجد أو خارج المسجد يبطل الاعتكاف. واضح؟ طب معنى يوجب حد يعني يوجب الجلد أو الرجل. ما الذي يوجب الحد؟ تغيب حشفة كاملة في فرج صحيح، لكن غيب نصف حشفة، هل نجلده؟ غيب امرأة. أي في غير امرأة. هو جمع امرأته لكن حضرتك قيدتها بالحد. يعني المرأة تاخذها حد إيه؟ تغيب الحشفة الكاملة. تغييب الحشف الايه؟ الكامل. ما معنى الجماع المراد هنا؟ الجماع الذي يوجب الحشف اللي هو ايه؟ تغييب الحشف الكامل. واضح؟ احنا ممكن نقول يجب الحذف، يوجب كمال الصداق، يوجب الغسل، كل هذه يعني ايه؟ مترادفات. قال ويفسد الاعتكاف بالجماع اي حيث كان ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريم الجماع. لكن لو جمع ناسيا انه معتكف هل يبطل الاعتكاف؟ لا يبطل. جامع جاهلا تحريم الجماع اثناء الاعتكاف. هل يبطل الاعتكاف؟ لا يبطل الاعتكاف. واضح؟ هناك مبسوط كده لا مولانا يعني كون الجهل معتبرا به مع انه معتكفا ويسال عن يجهل حرمة الجماع حينئذ. بمعنى انه يشرع في العمل بدون علم. بدون علمه بالحرمة. نعم. هو يعلم انه معتكف لكنه لا يعلم انه حرام. رز شكرا يأثم يعني بعدم علمه من هذا الحكم. ها؟ يأثم بعدم علمه من هذا الحكم. يعني بعد لم يسأل يعني. يجب الإثم لأنه مستحب. يجب من عملية الحرام. هذا فيه نظر. فيه تفصيل. كأن الشيخ تحضر في الإعادة تكلم في المسألة دي لكن لا يحضرني الكلام. طيب قال ويفسد الاعتكاف بالجماع وبالإنزال عن مباشرة. وبالإنزال عن ايه؟ مباشرة. أي عن مباشرة فيما دون الفرج. لامس فأنزل. بطل أو لا؟ قبل فأنزل. بطل أو لا؟ لكن أنزل من غير مباشرة. هل يبطل الاعتكاف؟ لا. نظر فأنزل. فكر فأنزل. احتلم وانزل هل يبطل الاعتكاف؟ لا يبطل الاعتكاف الا بالانزال مع الايه؟ مباشرة. والاستمناء اشد من ذلك يبقى يبطل الاعتكاف بالاستمناء. يبطل الاعتكاف بالايه؟ بالاستمناء. واضح؟ طيب. طب شيخ لو يبطل الاعتكاف ويشرع ممكن يشرع في الاعتكاف نعم يشرع في غيره يعني ايه يبطل الاعتكاف؟ يعني ايه ينقطع الاعتكاف؟ يعني لابد يعني يجب عليه اذا اراد ان يعتكف ان ينوي مرض مفرد أن يجدد النية. تمام؟ طيب. هذا إذا اعتكف اعتكافا مطلقا. إذا اعتكف اعتكافا إيه؟ مطلقا. إذا نظر الاعتكاف يكفيه لحظة. نظرت لله أن أعتكف. يكفيه أن يعتكف إيه؟ أقل مما يجزئ. أقل المجزئ هذا كافي. ويجزئه عن قدر النزل. لكن إذا عين مدة معينة تعينت. إذا عين اعتكافا متتابعا تعين التتابع تعين ايه؟ التتابع لذلك الشيخ يقول وإن نذر مدة متتابعة لزمه، أي لزمه احتكاك هذه المدة المتتابعة. فإن نوى احتكاك مدة متتابعة قال أنا لله علي أن أعتكف، ونوى بقلبه شهرا متتابعا متلفظ ولم يتلفظ، هل يجب عليه أن يعتكف شهرا متتابعا؟ العبرة باللفظ، والعبرة بالإيه؟ باللفظ. واضح؟ ولا تؤثر النية. شكرا بسميه وحلال القلب يعني. وإن النظر التزام، والالتزام يكون باللفظ، وسيأتني في باب النظر البيان بيان أوفى بإذن الله. ليس التلفظ بالنية مستحب يعني ليس؟ لا ده مش تلفظ بالنية، ده تلفظ بالنظر. تلفظ بالنظر يعني في فرق. طيب لو نظر اعتكاف يوم هل يدخل فيه الليل؟ على خلاف التعريف المعتمد. نظرت لله أن اعتكف يوما. إن قصد اليوم مع ليلته دخل، وإلا فلا. طب ما احنا هنا دخلنا النية اهو. النية بقى والقلب وغير ليه بقى؟ لأن ثم خلاف في تعيين اليوم، اليوم يطلق على النهار ويطلق على اليوم مع النهار. على النهار مع الليل عفوا. فإذا قصده بالمعنى الثاني دخلت الليالي، قصده بالمعنى الأول لم تدخل الليالي. طيب نظر الاعتكاف، نظرت أن أعتكف يوما الآن وكان وقت الظهر، ما الذي يجب عليه؟ الليلة. أن يعتكف من الظهر إلى المغرب، ومن المغرب إلى الفجر، ومن الفجر إلى الظهر. فإذا خرج ليلا لم يجزئه. لازم القضاء. ونظر أن يعتكف يوما وقصد اليوم بالنهار، هل يجوز له أن يخرج ليلا من المعتكف؟ يعني أن يعتكف من الظهر إلى المغرب، ثم يخرج من المغرب إلى الفجر، ثم يدخل المعتكف من الفجر إلى الظهر ثانيا؟ ها؟ يجوز. لا يجوز. وقصد لأن التتابع لا يحصل حينئذ. وقصد التتابع. ولا يجوز تلفيق ساعات اليوم من أيام. فهمتم؟ لو قصد جزء النهار. هو لم هو جزء من النهار هذا يحصل بأقل المجزئ. لو قصد لما توقف. نعم قصد جزء من النهار، قصد باليوم النهار فقط. في نفس المسألة. دخلت الليلة في هذه الصورة. إذا نوى أثناء النهار اعتكاف يوم دخلت الليلة. لماذا؟ لأن ساعات اليوم يتفرق. صح؟ نعم. يعني أنت لو نظرت اعتكاف 10 أيام هل يجب عليك أن تتابعها؟ لا يجب. صح؟ ما لم يلزم نفسه بالتتابع. نظرت أن اعتكاف الليلة 10 أيام ولم يذكر تتابعا. يبقى الذي يجب عليه إيه؟ 10 أيام. سواء بقى من 10 أيام في شهر واحد أو في 10 شهور أو في 10 سنين أو في 10 قرون. تمام؟ لكن ساعات اليوم هل تلفق من أيام؟ لا تلفق. فلو نذر اعتكاف يوم وكان ذلك من أول النهار كفاه ذلك النهار. كفاه ذلك الإيه؟ النهار. يعني اعتكف نوى من الليل، فمن أول الفجر يعتكف إلى المغرب، كفاه ذلك. طيب نوى أثناء النهار، نقول يجب عليك أن تدخل من الآن إلى اليوم الثاني ولا تخرج ليلا. لماذا؟ حتى يحصل التتابع بين الساعات. حتى يحصل التتابع بين الإيه؟ فلو خرج ليلا لن يجزئه. فهمتم يا مشايخ؟ طيب. طيب شيخنا معلش هو لا يجوز تلفيق الساعات في الاعتكاف؟ طيب شيخنا لو واحد نظر زي السورة قلناها قبل كده، نظر يوما واحتلمه في وسطه. يأتينا بقى تفصيل دلوقتي جاي اهو. طيب. قال فإن خرج لما لابد منه. هذا بيان بقى يا مشايخ. شروع من الشيخ مسألة جديدة فيما يقطع التتابع، فيما يقطع الايه ويحوج الى الاستئناف. لأنك إذا نظرت اعتكاف 10 أيام متتابعة واجب عليك أن تعتكف 10 متتابعة، فإذا أفسدت اعتكاف اليوم العاشر واجب عليك أن تعيد 10 من أول. يبقى إذا بطل التتابع وجب الاستئناف، إذا بطل التتابع وجب الايه؟ الاستئناف. هذا شروع من الشيخ في بيان ما يقطع التتابع ويوجب الايه؟ الاستئناف. والذي يقطع التتابع ويحوج الى الاستئناف امران فقط. الامر الاول فقد بعض شروط الاعتكاف. ما هي شروط الاعتكاف؟ الكف عن الجماع، الكف عن الانزال بشهوه. هل نقول هذا الشرط الاول فقد بعض شروط الايه؟ الاعتكاف، ان يكون مسلما بالغا عاقلا صاحيا، فاذا اغمي عليه خلاص انقطع التتابع. وفرق بين انقطاع التتابع وبطلان الاعتكاف، فرق بين هذا وذاك، هذا سنحتاجه في المطولات. ماشي يا شيخ؟ طيب اما الذي يقطع التتابع شرع الامر الاول ها فقد شرط من شروط الاعتكاف، ويستثنى من هذا الحيض والاحتلام. فاذا حاضت هل ينقطع التتابع؟ فيه تفصيل. فإذا احتلم هل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع التتابع. فهمتم؟ فيجوز بقى صحة التصوير. شوفوا يا مشايخ، إذا حاضت المرأة وهي معتكفة لازمها أن تخرج من المعتكف، لازمها أن تخرج من المسجد. طب إذا بقيت هل تحسب هذه المدة عن الاعتكاف؟ لا تحسب. طب هل ينقطع التتابع بالحيض؟ في تفصيل. تفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا نذرت أن تعتكف مدة طويلة تسع حيضا وطهرا لم ينقطع التتابع بالحيض. يعني نذرت شهرا، هل الشهر يخلو عن الحيض؟ لا أبدا، فالحيض لا يقطع التتابع لأنه لا بد منه. طيب كان نظرت مدة قصيرة، نظرت أن تعتكف مدة قصيرة، وكانت هذه المدة القصيرة تخلو عن الحيض غالبا، فإذا حاضت انقطع التتابع. لماذا؟ لأنها يمكنها أن توالي بين الأيام بأن تدخل المعتكف بعد الطهر مباشرة. طهرت فتدخل المعتكف، وغالب الطهر كم؟ غالب الطهر يا شيخ 24 او 7 او 23 او 24 يوم. غالب الحيض كم يوم؟ 6 او 7. اذا غالب الطهر 23 او 24. يبقى اذا نظرت اعتكاف 24 يوم بعد تمام الحيض وبدايه الطهر تدخل المعتكف. طب اذا حاضت في هذه الاثناء انقطع التتابع الا ان تكون عادتها ايه؟ طويله، فلا ينقطع التتابع. فهمتم؟ طيب الحيض قلنا تفصيل فيه، يبقى قلنا ان الذي يقطع التتابع ويقود الى الاستناف امران، الامر الاول بعض شروط الاعتكاف. ما هي شروط الاعتكاف؟ كونه في مسجد مسلما عاقلا صاحيا خاليا عن الحدث الاكبر، لكن يستثنى الحيض والاحتلام. الحيض والايه؟ والاحتلام. الامر الثاني الخروج بكل البدن، الخروج بايه؟ بكل البدن من كل المسجد بلا عذر. عندنا كم قيد؟ ثلاثة. الخروج بكل البدن من كل المسجد بلا عذر. كل بدن أخرج خرج به خروج بعض البدن، فلو أخرج رأسه من المعتكف انقطع التتابع؟ لا ينقطع. رجله يده لا ينقطع التتابع إلا إذا أخرج رجليه واعتمد عليهما، لكن مدد رجله خارج المسجد، مدد رجليه بسطهما خارج باب المسجد ويعتمد على مقعدته في القعود، هل هذا ينقطع به الاعتكاف؟ لا. لكن إذا اعتمد عليهما وهما خارج المسجد خرج بكل البدن. واضح؟ طيب تعرفون الذين يلعبون الجمباز؟ ألعاب المرونة، ليونة، اعتمد على قدميه وكان رأسه داخل الجزء. نعم. هل ينقطع التتابع؟ ينقطع، لأنه اعتمد على رجليه خارج الجزء. فهمتم؟ ولم يخرج بكل بدنه. وإن لم يخرج بكل بدنه. واضح؟ لكن إذا اعتمد على رجليه هذا خروج بكل البدن بالقوة. وإن لم يخرج بالفعل. فهمت؟ طيب يبقى قال خروجه من كل البدن من كل المسجد. كيف نشتغل بالقوة بالقوة؟ يعني بالإمكان. دلوقتي هذه المنضده ثابته او متحركه؟ ثابته بالفعل، غير متحركه الان، متحركه بالقوه، يعني يمكن ان تتحرك. فهمت؟ يعني يمكن ان تتحرك. انت الان قاعد ولا قائم؟ قاعد بالفعل، قائم بالقوه، يعني فيك قوه ان تقوم، عندك امكان. فهمتم؟ طيب القيد الثاني ده الخروج بكل بدن من كل الايه؟ من كل المسجد. فلو خرج للاذان في مناره في المسجد من زمن ملحق، ننظر بقى، اصبر عليا يا سيدي. ها؟ اصبر. مناره المسجد او مئذنه المسجد، كان قديما طبعا لما كانوا يؤذنون على المنارات وعلى المآذن، ومثله الان سطوح المسجد، السطح اذا كان بابه في المسجد او في رحبه المسجد المتصله بالمسجد لم يضر صعود المناره للمؤذن وغيره، للاذان وغيره، لانه لم يخرج من الايه؟ المسجد. طيب كانت باب المناره، كان باب المناره خارج المسجد وخارج رحبة المسجد المتصلة به، لم يبذل الخروج إلا للأذان. فإذا خرج المؤذن الراتب لم ينقطع تتابع اعتكافه، فإن خرج غيره انقطع تتابع اعتكافه. فهمتم؟ طيب الخروج بكل البدن بكل المسجد بإيه؟ بلا عذر. بلا عذر. والأعذار مراتب. المرتبة الأولى الذي ذكرها الشيخ بقوله فإن خرج لما لا بد منه كأكل، أي فلا يبطل التتابع. قال وإن أمكن في المسجد، يعني وإن أمكن حصول الأكل في المسجد لا يضر أن يخرج للمسجد. لماذا؟ لأن الأكل مما يستحيا منه، أنت تستحي أن تأكل أمام الناس. طبعا هذا قديما، تمام؟ الآن يستحي، الآن يستحي أن يأكل، أن يطلب، أن يطلب الناس. نعم، الآن يخاف أن يطلب منه الناس. طيب قال فإن خرج لما لا بد منه. نعم، لو حد يصل أن هو معتكف طلب أكل من بره، وما ينفعش حد يبيع حاجة جوه المسجد، صح؟ أيوه، يكره. فهو ما ينفعش، ما ينفعش يكره، يعني ينفع الراجل يخش ويديله الفلوس. ايوه، يعني الراجل مرفع عنها ويديله الفلوس. ويا سيدي ممكن تمد ايدك وتديله الفلوس. هو ما يخشش ولا حاجه. هو المشكله يبقى جوه المسجد؟ لا، انت بره اهو. انا واقف بره المسجد وهو بيديله الفلوس. اه عادي. طيب لازم يبقى الساحه بتاعت المسجد. طب سلم المسجد بقى، لو المسجد بيسلم. لا ده منفصل يا ريس. يعني انا معتكف كاف دائم وخرجت. هل هذه الوقت؟ اه طبعا طبعا، لازم اشوف حلو. اذا هي من المسجد، اه حتى لو السلم بره، يعني حتى لو السلم بره، نعم، ما دامت في ملكيه المسجد من المسجد، هذه الرحبه المتصله. لكن احنا عندنا مثلا المنطقه جنب الرحبه دي بقى بنحط فيها الحاجات البيضاء، بنرمي فيها النجاسات، الحمامات اللي موجوده في المساجد، هل هذه من المساجد؟ حريم المسجد، ده اسمه حريم المسجد. فهمتم؟ لا، يعني مثلا المسجد الاقي انت قدام المسجد قبل باب المسجد نفسه والصلاه ده، هي دي الرحبه المتصله دي؟ اذا كانت محوطه بسور وتتبع المسجد ما ينفعش عربيه تدخل تركن فيها. فهمت؟ طيب قال فان خرج لما لا بد منه كاكل وان امكن في المسجد، يعني وان امكن حصول الاكل في المسجد اي لم يبطل التتابع. قال وشرب، يعني كاكل وشرب ان لم يمكن فيه الشرب لا يستحيا منه، فإن أمكن حصول الشرب في المسجد فلا يجوز لك أن تخرج لتشرب خارج المسجد لإمكان إيصال الماء إليك في المسجد، واضح؟ قال وقضاء حاجة الإنسان إضرارا يقضي حاجته، جاز له الخروج من المسجد، تمام؟ إلى داره، وإن كان في المسجد مكان تقضى فيه الحاجة، لأن ذلك إن كان ذلك لا يليق بالشخص، يعني ولا يليق به أن يقضي حاجته في إيه؟ مع عوام الناس، يجوز له أن يخرج إلى إيه؟ إلى بيته، تمام؟ وإن كان يليق به يجوز له ذلك، أن يخرج البيت أيضا، بيت الراحة يا عم، تمام؟ طيب إن كان بيت أخيه أو بيت صديقه بجوار المسجد وبيته بعيد، هل يجب عليها أن يقصد بيت الصديق أو بيت الأخ، ولا يجوز له أن يذهب إلى بيت نفسه؟ يجوز المنة. يجوز له أن يقصد بيت نفسه. تمام؟ الصحابي يقول ربط. لكن إن تفاحش بعد بيته، ها؟ كان بيته بعيدا جدا بحيث أنه لو خرج لم يعد إلا بعد فوات أقصر مدة. يعني هو اعتكف أن يعتكف يوم في التجمع الخامس. تمام؟ وكان بيته في ميدان الرماية. لو ذهب لميدان الرماية والتجمع الخامس هذا في ساعتين ويرجع في ساعتين أكثر النهار من إيه؟ ذهب ذهابا وإياما. حينئذ نقول إن وجد بيت صديق أو أخ قريب وجب عليه أن يقصده ولا يقصده البعد. واضح؟ هذا إن تفاحش الإيه؟ لكن إن لم يجد بقى أو وجد وكان لا يليق به حينئذ يجوز له أن يذهب إلى المتابعة. فهمتم؟ ذهبنا شكرا إلى البيت للضرورة أيضا ولا غير مخصصة؟ ضرورة قضاء الحاجة. قضاء الحاجة عم. أو الأكل، لكن الشرب لا. قال والمرض. لحد دلوقتي الأكل ولا؟ ها؟ لحد دلوقتي الأكل. يعني لحد دلوقتي الأكل. يعني ايمان طب الاكل مش عيب يا سيدي. لا عندك انت مش عيب، لكن عند بعض الناس عيب. يا ده احسن حد يقول لك هات حته ولا حاجه. هم بيهجموا بوليس التحقيق. عواك هم بيهجموا لو انت جبت اكل من بره بيهجموا عليك. لذلك كان بعض الاخوه يسمي المعتكف المعتلف. تفهم يعني المعتلف؟ يعني المكان الذي تعلق به فيه البهاء. طيب قال والمرض. يبقى هذا ايضا من العذر المرض، لكن المرض على مرض. مرض لا يشق تحمله، يمكن احتماله، كصداع. تمام؟ كدوار. هل هذا يخرج له؟ لا. طب مرض يحتاج معه الى فرش، يحتاج الى سرير، يحتاج الى طبيب. يجوز له أن يخرج ولا ينقطع تتابع اعتكافه بخروجه. مرض يلزم منه حصول تلويث في المسجد، أصيب بإسهال حاد ولو مكث وصبر على نفسه لوث المسجد، يبقى حينئذ يخرج من المسجد ولا ينقطع تتابع الاعتكاف. واضح؟ قال والحيض. يعني والحيض أيضا من الأعذار، لكن محل كون الحيض من الأعذار متى؟ إذا كان مدة الاعتكاف طويل بحيث تسع الايه؟ لا تخلو عن الحيض غالبا. المدة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا، لكن إن كانت مدة الاعتكاف قصيرة تخلو عن الحيض غالبا، كان الحيض مانعا من حصول التتابع. فهمتم؟ طبعا إذا فرق. قال والحيض ونحو ذلك. كالخروج للاغتسال من الجنابة، هذا يقطع تتابع؟ لا يقطع تتابع. واضح؟ لكن لا تحسب مدة الخروج من الايه؟ من الاعتكاف. قال لم يقتل، هذا جواب قوله ايه؟ فان خرج لما لا بد منه كذا كذا كذا كذا لم يقتل، يعني لم يقتل التتابع، لم يقتل الايه؟ التتابع. قال وان خرج من المسجد لزياره مريض، هذا بقى من الايه؟ من غير الاعذار. من غير الايه؟ يعني هذا خروج بكل البدن من كل المسجد بلا عذر، ان خرج لعياده المريض. ومحل كون الخروج لزياره مريض أو لصلاة جنازة أو لصلاة جمعة مبطلا للتتابع حيث لم يشترط، حيث لم إيه؟ يشترط. لكن إذا دخل الاعتكاف وقال أشترط الخروج لكل شغل، خرج لكل شغل ديني ودنيوي، فإن اشترط الخروج لشيء معين لم يخرج إلا له، وإن كان هذا الذي لم يخرج له أهم. يعني قال أنا سأعتكف عشرة أيام متتابعة لا أخرج فيها إلا لأصلي على الجنازة، جاز له أن يخرج لصلاة على الجنازة ولا ينقطع تتابع اعتكافه بالخروج. يبقى قوله وإن خرج من المسجد بطل، هذا محله إن لم إيه؟ إن لم يشترط. فإن اشترط لم يقصد. واشتراط إما أن يكون معينا وإما أن يكون إيه؟ عاما. فإن اشترط شرطا عاما جاز له الخروج لكل ايه؟ شغل ديني او ايه؟ ودنيوي. فإن عين شيئا تعين. واضح؟ قال وإن خرج من المسجد لزيارة مريض أو صلاة جنازة أو صلاة جمعة بطل اعتكافه، يعني بطل تتبع اعتكافه ويجب عليه الاستئناف. واضح؟ يجب ولا ويجب الاستئناف طبعا. ده من اعتكاف المندوب يا الشيخ. طيب، قال وإن خرج لمنارات المسجد وهي خارجة عنه ليؤذن جاز إن كان هو المؤذن الراتب، يعني لا ينقطع تتابع اعتكافه إن خرج للمأذنة الخارجة عن المسجد ليؤذن وكان هو الراتب. قال وإلا، يعني وإن خرج لغير الأذان أو خرج للأذان وكان غير راتب، وإلا فلا، أي فلا يضر صعوده. وإلا فلا لا يضر صعوده لو فلا يبطل. وإلا فلا، يعني فلا يجوز. فلا يجوز يعني فلا يضر صعوده. لمن غير راتب. في غير الراتب. غير الراتب إذا خرج من المأذنة الخارجة ضر إيه؟ ضر خروجه. واضح؟ قال وإن خرج لما لا بد منه، يعني خرج لقضاء الحاجة أو خرج للأكل أو خرج لشرب لا يجده في المسجد. قال فسأل عن المريض وهو مار ولم يعرج جاز، يعني هو ذهب ليقضي حاجته وهو في طريقه ده فلان مريض سلموني عليه قلوا ربنا يشفيه، ولم يذهب لرؤيته ولم يقف ليسأل، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا ينقطع التتابع. لكن إن وقف ليه هو عنده إيه؟ ماذا أصيب؟ وقوفه هذا يقطع التتابع. لا، يعرج معناه إيه؟ أن يخرج عن طريقه، أن ينحرف عن طريقه ليزوره. تمام؟ لكن قلنا إيه؟ وهو مار، محترز قوله مر إيه؟ الوقوف، يعني لا ينتظر المريض إلا بقدر السلام والسؤال فقط. السلام عليكم، كيف أنت؟ العافية، السلام عليكم، ويمشي. لكن إن وقف معه انقطع تتابعه، انقطع تتابعه الاعتكاف. طيب إن لم يقف لكنه عرج، لكنه انحرف عن طريقه إلى المريض، انقطع تتابعه بذلك. طيب أنت ذهبت لبيتك وكانت زوجتك مريضة ولم تشترط الخروج لعيادة المريض وقضيت الحاجة، وزوجتك في الغرفة المجاورة، فإذا ذهبت للغرفة التي هي في البيت انقطع التتابع لأنك عرجت عليها، انحرفت عن طريقك. واضح؟ بل لو كنت في طريقك للعودة وتباطأت على زائد على قدر المحتاج، تباطأت في المشي، انقطع التتابع. لكن لا تكلف الإسراع، تمشي على قدر المعتاد، لا تبطئ ولا تسرع. فهمتم؟ قال فإن خرج، وإن خرج لما لا بد منه، يعني لقضاء حاجة أو لأجله، فسأل عن المريض وهو مار ولم يعرج جاز، يعني جاز ذلك بشرط طبعا ألا يطول إيه؟ انتظاره ووقوفه عند المريض لأن يسأل ويسلم فقط. قال وإن عرج لأجله، يعني وإن انحرف عن طريقه ليزوره ليعوده، قال بطل، يعني بطل الإيه؟ بطل اعتكافه، سواء طال الوقوف أو لا حينئذ. واضح؟ قال وتحرم مباشرة بشهوة، يعني بالاعتكاف. أيوة حضرتك، الأمثلة اللي طرحها الشيخ من خرج لما لابد منه كأكل، هل هذا على سبيل المثال أم على الأصل؟ لا، سبيل المثال الشيخ. أنت محنون هنا الأكل، نعم، وقضاء الحاجة هذا لابد منه أو منه بد، الخروج للتداول هذا لابد منه، لابد منه. لكن الخروج للتنزه، احنا ممكن نقول زيارة المريض ده برضه عبادة، لكنك لم تشترطها ومنها بد، يعني هل يجب عليك ان تعود المريض؟ ها، هل هذه من الضرورات؟ لا. لكن الاكل، نعم، ضروري. ضروري التداوي، نعم، ضروري انت تفوت روحك، نعم، لاقامه حاجه البدن، طبعا، نعم. الشرب، ولن تجد ماء، ولن تجد الماء في المسجد، ضروري. قضاء الحاجه ضروري، لكن عياده المريض، صلاه الجنازه، التنزه، تشم هواء عشان تزيد من المحتجب، كل لا هذا ضروري. فهمت؟ قال وتحرم مباشرة بشهوة، يعني مباشرة فيما دون خروج الشهوة، ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيد وزوج، ويحرم الاعتكاف على العبد والزوجة إن لم تستأذن الزوجة ولم يستأذن العبد. عليكم السلام ورحمة الله. أبو حمزة نعم فضل. طيب، طب إن اعتكف بغير إذن حرم أو لا؟ حرم. ويجوز للسيد وللزوج أن يخرجهما من الاعتكاف، فهمتم؟ طب لو شرع في اعتكاف مندوب بالإذن، استأذنت الزوجة أن تعتكف بإذن زوجها ولم تنذره ولم تنذر الاعتكاف، هذا اعتكاف مندوب أو واجب؟ مندوب. يجوز للزوج أن يخرجها من اعتكافها أيضا وفاء لحق. طيب يندب قضاءه ولا لا يندب؟ احنا قلنا بقى أي مندوب قطع يندب قضاءه، يندب تمام، لكن لا يقرأ قطع هذا الاعتكاف لأنها قطعته بعذر. فرق بين الوجهين. طيب لو نذر الاعتكاف بغير إذن، نذر الزوجة أن تعتكف ولم تستأذن زوجها أن تعتكف، لا يجوز للزوج أن يمنعها من الشهور. طب إذا شرعت فيه نظر، شرع فيه ايه؟ ينظر. ان كان معينا، ان كانت مدة ايه؟ معينة، جاز له اخراجها منه، جاز للزوج ان يخرجها من ايه؟ من الزوج، من الاعتكاف. طيب اذا اذن، لا اذا نظر الاعتكاف بغير إذن فأذن لها الزوج في الشهور، بلك من الصورة دي بقى لم يأذن في النذر، هي نظرت من تلقاء نفسها أن تعتكف، هل هو أذن لها أن تعتكف؟ لم يأذن، فقالت له أنا نظرت الاعتكاف، فقال لها اذهبي فاعتكفي. إذن هو حصل الإذن في إيه؟ في الشروع، حصل الإذن في إيه؟ في الشروع. حينئذ ينظر إن كان الزمان معينا، يعني قالت أن أعتكف يوم كذا أو شهر كذا، تمام؟ حينئذ لا يجوز للزوج منعها من الإيه؟ من الاعتكاف، ولا يجوز له إخراجها من الاعتكاف. طيب لم تكن المدة معينة، ينظر إن كانت متتابعة لم يجوز له أن يخرجها من الاعتكاف، يعني قالت نظرت أن أعتكف ثلاثة أيام متتابعة فأذن لها فدخلت الاعتكاف، لا يجوز له أن يخرجها من الايه؟ من هذه الأيام المتتابعة. طيب أذن لها في الشروع ولم تكن المدة معينة ولا نظرت متتابعا، جاز له إخراجها من الاعتكاف، فهمتم؟ فإن أذن لها في الاعتكاف وفي الشروع لم يجوز لها أن يخرجها مطلقا، لا في الاعتكاف المعين ولا في المتتابع ولا في غير المتتابع. هذا إذا أذن في ايه؟ آذن في الاعتكاف وآذن في الشروع معا. إذا عندنا في تفصيل، إذا آذن في الاعتكاف والشروع هل يجوز له منعها؟ هل يجوز له إخراجها؟ طب آذن في الاعتكاف فقط ولم يأذن في الشروع، نشوفه متتابع ولا متتابع. حينئذ نقول إن كان الزمان، إن كان الزمان معينا ها شرع فيه بغير إذن، وإن كان الزمان غير معين لم تشرع فيه، لم تشرع فيه إلا بالإذن. هذا إذا أذن في الإيه؟ إذا أذن في الاعتكاف المنذور. طيب لم يأذن في الاعتكاف لكنه أذن في الشروع، أذن في الإيه؟ في الشروع فقط. ننظر إن كانت المدة معينة أو متتابعة لم يجوز له المنع وإلا جاز له المنع. إذا أذن فيهما هل يجوز له المنع؟ طب أذن في أحدهما، ننظر إن كانت المدة معينة أو متتابعة لم يجوز له المنع وإلا جاز له المنع، فهمتم؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بحثنا كثيرا عن النذر، يعني ما فائدة النذر أصلا؟ يعني النذر يستقطع منه من البخيل، لا فائدة فيه يعني. يعني في فضيلة أو كيف؟ ولا فضيلة ولا شيء، بل قد يكون نذر مكروه أحيانا إلا نذر الطاعة طبعا في تفصيل. ناخذ الحج بسرعة قليلة إن شاء الله. حاجة ناخذ وقتنا فيه خالص يا شيخ، سنطيل الكلام في الحج جدا. خلاص؟ عايزين بقى شيخنا رسول الله كده. لسه احنا عشان هو حج ولا؟ لا عشان هو صعب. أصعب باب على شيخ سامي الثانية إيه؟ خلصنا الاعتكاف كده مولانا ولا لسه؟ خلصنا كل حاجة مولانا. هنبدأ في الحج إن شاء الله؟ معانا السبت الجاي. السبت الجاي ده عيد يا مولانا. لا ماشي. وزنا دبي. احنا العيد يا مولانا. تاني يوم الاثنين؟ ثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة والسبت احنا نسلك الأجازة. السبت الاتي في درس يعني انا ما نجيبش مكه الفرده بس كل واحد بيجيب كده في لحم يعني باب الحج كان صعب شويه كان لماذا شيخنا باب الحج يعني تصور يعني هل ما فيش تطور مثلا حتى يعني حد في القيم سواء القيم كان يقول له نعبير أبا سليمان فإنه لم يحج. نعم. فجاش بقى يعني بتاع يعني محمد وكان ده بأبي سليمان. طب وكتب انك احنا كانش صعب على حد. صعب على حد. يا احمد صعب عليك الحج. ما فيش اصلا حد مستوعب يا احمد حاجه لازم يتفصل عليه قبل ما يفتح هم اللي سمعوا بس خد بالك لو انت قرات مثلا بقى كلام شيخ الاسلام في باب شرح العمده عمده النصران باب المدارس استعجل مش ده صعب عليك كلام غريب كله صعب عليه ده يعني صعب عليه وعلي طلع كذاب قال ده 500 جنيه وكذا انت وهاب خلاص هو ما يعرفش احمد كويس قال لي 500 شكيت قال لي امر 500 جنيه قال لي ايه سؤالك؟ هو ده في صمت الضوء المذكور في الكتاب هل هو صوم الراتب او هو غيره صوم الراتب؟ ليه؟ الصيام المذكور في باب في صمت الضوء مثل صوم عرفة وصوم يعني عاشوراء هل هو صوم الراتب او هو يعني ايه صوم الراتب؟ يعني انا اسال هو ما هو الصوم الراتب؟ ما فيش حاجة اسمها صوم الراتب. ايه صوم الراتب؟ لا ده مصطلح للإمام الغزالي وغلطوا بالصلاح فيه. لا هو يعني انا قرأته كثير يعني هم قالوا يعني صوم الراتب هو الذي يبدأ يتكرر اما بتكرر السنين او بتكرر الشهور او بتكرر الاسبوع. وهو ده صوم الراتب؟ اه هذا الذي قالوا لكن بصراحه يعني غلطوا فيه جدا يعني كان على جنب شغل ايام الجود ليه مش ليس لها يعني شرط احنا شرط واحنا قلناه ذكرناه اه انا فاهم انا قلت في الاول مدرسه مصطلح شرح ولا انا كنت غلط لا ده عندنا احنا يعني احنا بنقول ان احنا مثلا سته ايه بنقول السته البيض ما سته البيض ده شرعي اه لا لا ده مش شرعي لماذا لم يبحث المؤلف صوم داود مولانا اذكر انت يا عم هو موجود هنا يا شيخ هو يقول في الشرح عن بغية المستفيدين رجها في الضخفة كالقلائد وابي مكرمة ندب قضاء عاشوراء وغيره من الصوم الراتب اذا فاته تبعا لجماعة تمام يعني هو الصوم الراتب هذا هو يعني هو الاصطلاح ده في كان في نزاع عند الامام الغزالي لكنه في الروضة لما ذكر في الصوم الراتب قال ايه بقى الراتب المربي الراتب ايه بقى اللي هو ما يتكرر بتكرر السنين او بتكرر الشهور او بتكرر الاسبوع فانت لم تصم يوم عرفه يندب لك القضاء يوم عرفه بغير يوم عرفه وهكذا كل الايام التي ايه التي حدت وتكررت بتكرر المواسم حتى يوم الاثنين ده صوم لكن عند الامام بقى الغزالي له اصطلاح خاص في مساله صوم في مساله الصيام الراتب ده اصطلاح مخالف يعني ما عليه اصحاب سيدنا الحموات الحانوت المنفصل عن المسجد بس هي وقف المسجد لو الانسان طلع من الاعتكاف عادي يجوز يجوز الضرورة. نعم انت احيانا تأنف من المراحيض العامل صح؟ نعم لا يليق بك من زواج يا سيدي.